إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من روائع المسرح العالمي نقدم مسرحية بلدتنا تأليف ثورنتون وايلدر عن النص الكامل ترجمة صفية ربيع إخراج كامل يوسف. بلدتنا. اسم بلدتنا جروفرز كورنرز بنيو هامشير، إلى الجانب الأخير من خط ماساتشوستس تماما، والبلدة على خط طول 42 درجة و40 دقيقة وخط عرض 70 درجة و37 دقيقة. الفصل الأول يعرض يوما من أيام بلدتنا، هو يوم 7 مايو سنة 1901 قبيل الفجر بقليل. لقد بدت خطوط من الضوء في السماء ناحية الشرق هناك خلف جبلنا، وتزداد نجمة الصبح دائما تألقا في اللحظة التي تسبق أفولها. والآن يجمل بي أن أعرض عليكم معالم بلدتنا. ففي هذه الجهة العليا يوجد الشارع الرئيسي، ومن خلفه محطة السكة الحديد، وتمتد قضبانها في هذا الطريق. وعلى الجانب الآخر من القضبان توجد بلدة البولنديين وبعض أسر الكانوك، وهنالك الكنيسة المذهبية، وعلى الجانب الآخر من الشارع الكنيسة البريسبيترية، أما كنائس الميثوديست واليونيتاريان فهنالك في الناحية الأخرى، وكنيسة المعمدانيين هنالك في السهل إلى جانب النهر، والكنيسة الكاثوليكية هناك عبر السكة الحديد. أما دار البلدية والبريد ففي بناء واحد، وفي أسفل ذلك البناء السجن. قد ألقى بران إحدى خطبه من فوق سلم هذا البناء. وهنا إلى جانبي يمتد صف طويل من المحال التجارية، وأمام المحال مواقف لعربات الركوب ورباط الخيول. سوف تجري السيارة الأولى في مدينتنا بعد 5 سنوات تقريبا، وهي للثري كارترايت أغنى مواطنينا. إنه يسكن ذلك البيت الأبيض الكبير في أعلى التل. وهنا إلى يميني محل للبقالة، وهذه صيدلية مورغان، وأغلب سكان المدينة يلقي نظره على هذين المحلين مرة كل يوم. وتقع المدرسة الثانوية على مدى، أما المدرسة العليا فأبعد منها. وقد تستمع المدينة في الساعة 9:15 من الصباح، وفي منتصف النهار، وفي الساعة 3 بعد الظهر من كل يوم صوت التلاميذ يتصايحون ويصخبون في أفنية المدرستين. أما هنا فدار الطبيب دكتور جيبز، لها حديقة بها قمح وبازلاء وفول ونبات الخبيزة الإفرنجية والهيليوتروب والكثير من البردوك الشائك. في تلك الأيام كانت جريدتنا تظهر مرتين في الأسبوع، اسمها الحارس. هذا هو منزل مستر ويب محرر الجريدة. هنا حديقة مستر ويب، هي تشبه تماما حديقة مستر جيبز، غير أن فيها الكثير من عباد الشمس أيضا، وفي هذه البقعة شجرة جوز كبيرة. مدينة جميلة، تعرفون ماذا أعني. لم تنجب هذه البلدة فيما نعلم أحد، وأقدم القبور في المدافن القائمة هناك على الجبل تعود إلى سنة 1670-1680، وتقرأ عليها أسماء آل جروفر وكارترايت وجيبز وهيرسي، وهي نفس الأسماء التي نسمعها من حولنا. لقد قلت لكم إن الوقت قبيل الفجر، ولا تجد في البلدة ضوءا إلا في ذلك الكوخ من قرب قضبان السكة الحديد. هنالك أم بولندية ولدت توأمين، وهناك ضوء أيضا في دار جو كراول حيث استيقظ جو الابن ليوزع الجرائد، وفي المحطة حيث استعد شورتي هوكنز ليلوح لقطار 5:45 المتجه إلى بوسطن. ومن الطبيعي أن تكون هنالك في الريف المحيط بالبلدة بعض الأضواء لبعض الوقت، حيث يقوم الناس بحلب الأبقار وما إليه من أعمال، ولكن سكان البلدة ينامون عادة متأخرين. هكذا إذن بدأ يوم جديد. هذا دكتور جيبز قادم في الطريق الرئيسي للبلدة من حالة الوضع تلك، وهذه زوجته تنزل الدرج لتعد طعام الإفطار. لقد مات الدكتور جيبز في سنة 1930 وسمي المستشفى الجديد باسمه، والواقع أن ميسيس جيبز كنت تعود مريضا يا دكتور؟ لا، إنهما توأمان ولد في بلدة البولنديين. أتريد جريدتك الآن؟ نعم شكرا، ولكن قل لي، هل حدث في العالم شيء خطير منذ الأربعاء الماضي؟ نعم يا سيدي، إن مدرستي ميس فوسترز ستتزوج من رجل في بلدة كونكور. هذا رائع. وما رأيكم أنتم تلاميذها في هذا؟ على أي حال ليس هذا من شأني، ولكني أعتقد أنها ما دامت قد أصبحت مدرسة فكان عليها أن تظل كذلك. كيف حال رقبتك الآن؟ أحسن مما كانت يا دكتور، إني لا أفكر فيها الآن على الإطلاق، ولكن كما قلت لي إنها تنبئني دائما متى سقط المطر. وماذا تخبرك اليوم؟ هل تمطر السماء؟ لا يا سيدي. أواثق؟ نعم يا سيدي. والآن لقد قدم هاوي نيوسوم يوزع اللبن. انشطي يا بيسي، ماذا حدث لك؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا هاوي. هل هناك مريض؟ وضعت ميسيس جورسلاوسكي توأمين. إن سكان هذه البلدة يتزايدون سنة بعد أخرى. هاوي، هل تظن السماء تمطر اليوم؟ لا، سيكون يوما جميلا وتشرق الشمس طول النهار. هيا يا بيسي. هالو بيسي، ما عمرها يا هاو؟ قاربت 17 من عمرها. لقد اختلط على بيسي الطريق تماما منذ انقطعت عائلة لوكهارت عن أخذ راتبها اليوم من اللبن، فهي تريد أن أترك لهم زجاجتهم، وكأنها تؤنبني على أننا لا نسير إلى أطراف المدينة. صباح الخير يا هاوي. صباح الخير يا ميسيس جيبس، رأيت الدكتورة قادما في الطريق. حقا؟ يبدو أنك تأخرت اليوم. تعطلت فرازة اللبن قليلا، لا أدري ماذا حدث لها. هل سارت الأمور سيرا حسنا؟ نعم، ولدت في سهولة القطط. سأعد لك الشرائح في دقيقة، استرح وتناول قهوتك. هيا يا ولدي، هيا يا ابنتي، حان وقت قيامكما. جورج، ريبيكا، أظن أنك تستطيع النوم ساعتين في هذا الصباح، أليس كذلك؟ إن ميسيس وينتويرث ستحضر في 11، وأستطيع أن أقول لك ما ستخبرني به مقدما. معدتها ليست كما يجب أن تكون. عندئذ لا تكون قد نمت أكثر من 3 ساعات. لست أدري ما سيحدث لك يا فرانك جيبز، كم أود أن أذهب بك إلى مكان بعيد كي تستريح، أعتقد أن هذا يفيدك. إيميلي، يجب أن تقومي. والي، الساعة السابعة. أظن من الضروري أن تتحدث إلى جورج. يخيل إلي أنه قد حدث له شيء في هذه الأيام الأخيرة. إنه لا يساعدني على الإطلاق، فإني لا أستطيع أن أحمله على قطع بعض الأخشاب لي. ماذا؟ هل يعاندك؟ لا، إنه يتأفف فقط، لا يفكر في شيء سوى البيسبول. جورج، ريبيكا، ستتأخران عن موعد المدرسة. أسرع يا ولدي. جورج. أسرع يا جورج. نعم يا أبي. ألا تسمع نداء أمك؟ والي، إيميلي، سوف تتأخران عن المدرسة. والي، اغتسل جيدا وإلا جئت وصنعت ذلك بنفسي. أمه، أي ثوب أرتدي؟ لا تحدثي ضجة، لقد قضى أبوك الليلة ساهرا وهو في حاجة إلى النوم. لقد غسلت لك ثوبك الأزرق وسويته بالمكواة لك خاصة. أنا أكره هذا الثوب يا أمه. أخفضي صوتك. هل تريدين أن أذهب كل يوم إلى المدرسة في هذا الثوب فأنت كديك المريض؟ ريبيكا، لا تكوني عنيدة، إنك دائما حسنة المنظر. إن جورج يلقي الصابون علي. سأضربكما أنتما الاثنين، هذا ما سأفعله. في بلدتنا مصنع أيضا، هل سمعتم صفارته؟ إنه يصنع الملاءات وتملكه أسرة كارترايت ويدر عليهم ربحا وفيرا. اسمع يا ولدي، لن أسمح بهذا، إن للإفطار آدابا كأي وجبة أخرى، لا أحب أن تأكل هكذا كالذئاب، إن هذا يبطل نموكما، هذا هو الحق. وأنت يا والي، أترك كتابك جانبا. إيميلي، إنك تعرفين القاعدة كما أعرفها، إني لا أسمح بكتاب أثناء الطعام، وإني لا أفضل أن يكون أطفالي أصحاء على أن يكونوا نبهاء. أما أنا فأجمع بين الاثنين يا أمه، وإنك تعلمين ذلك، فأنا بالنسبة لسني أزكى صبية في المدرسة وذاكرتي عجيبة. كلي طعامك. سأحدث والدك يا جورج في ذلك بعد أن يأخذ راحته، وإني لا أعتقد أن 25 سنتا في الأسبوع كافية لغلام في مثل سنك، وأصارحك القول بأني لا أدري كيف تنفقها كلها. أوه يا أمه، هناك أشياء كثيرة أحب أن أشتريها. إنك تنفقها كلها في جلدت الفراولة. إني لا أفهم كيف استطاعت ريبيكا أن يكون لديها كل هذه النقود معها أكثر من دولار. إني اقتصدته تدريجيا. أظن يا عزيزتي أنه يحسن إنفاق بعض النقود أحيانا. هل تعلمين يا أمه ما هو أحب شيء إلي في العالم؟ هل تعلمين؟ النقود. كلي طعامك. دق الجرس الأول يا أمه، يجب أن نسرع. لا نريد أكثر من هذا. أسرع في المشي ولكن لا تجري. والي، ارفع بنطلونك إلى الركبة. إيميلي، اعتدلي في سيرك. بلغي ميس فوستر أجمل التهاني، لا تنسي. حاضر يا أمه. إنك أنيقة يا ريبيكا، هيا أسرع إلى الملتقى. هنا هنا. لا لا لا لا، اذهب أنت بعيدا، تعال هنا. ماذا دهاك أنت؟ ألا تفعل شيئا سوى أن تقاتل وتقاتل؟ لست من دجاجي، من أين أتيت؟ أوه لا تخافوا لا تخافوا، فلن يؤذيكم أحد. صباح الخير يا ميرتل، كيف حال البرد عندك؟ لقد تحسنت، ولكني أخبرت تشارلز أني لست متأكدة من الذهاب الليلة للتمرن على النشيد في الكنيسة، إذ لا أستطيع ذلك. على أي حال يا ميرتل، تعالي لتجربي. إن لم تجد حالتي سوءا فمن الراجح أن أحضر، لقد فكرت أن أنظم بعض حبات الفول وأنا أستريح. اسمحي لي بمساعدتك، كان محصول الفول هذه السنة جيداً. لقد قررت أن أخزن 40 قدحاً ولو أرهقني هذا، إن الأطفال يقولون إنهم لا يحبونه، غير أنني لاحظت أنهم يأكلونه على أي حال في الشتاء. اسمعي يا ميرتل، أريد أن أفضي إليك بشيء لو كتمته في نفسي لانفجرت. ماذا يا جوليا؟ أعطني كمية أخرى من الفول. ألم يمر عليك يوم الجمعة الماضي أحد الذين يشترون الأثاث القديم من مدينة بوسطن؟ لا، لقد مر علي وظننته بادئ الأمر مريضا يريد رؤية دكتور جيبس، ولكنه انسل إلى غرفة الضيوف. وتصوري يا ميرتل، لقد عرض علي فعلا، أقرر ذلك وأنا جالسة أمامك، أن أبيعه الدولاب القديم لجدتي وينتورث $350. أحقا ما تقولين يا جوليا؟ نعم، عرض هذا الثمن لذلك الدولاب الكبير الذي طالما تعبت في اختيار مكان له حتى كدت أعطيه إلى ابنة عمي هاستر ويلكوكس. ستقبلين هذا العرض أليس كذلك؟ أوه لا أدري. لا تدرين؟ $350، ماذا جرى لك؟ إني على استعداد لأن أبيعه الآن لو استطعت أن أقنع زوجي بأن يأخذ النقود ويسافر بها في رحلة إلى مكان بعيد. أتعرفين يا ميرتل أنني منذ صغري كنت أفكر في رؤية باريس وفرنسا؟ ولكن لعلني مخبولة. إني أعلم ما تقصدين، ولكن ما رأي الدكتور في ذلك؟ لقد حاولت أن أحوم حول هذا الموضوع قليلاً، وقلت لو أنني ورثت بعض النقود، هكذا قلت له، فإني سأحمله على أن يأخذني إلى مكان ما. وماذا قال لك؟ إنك تعلمين طريقته، لم أسمعه يقول كلمة واحدة جدية منذ عرفته. قال لي إن السياحة في أوروبا قد تجعله غير راض عن جروفرز كورنرز، وهو يقول إن من الأفضل ترك الأمور في سيرها، وإنه يذهب مرة كل سنتين في رحلة إلى مواقع الحرب الأهلية، وفي هذا الكفاية لأي إنسان. إن زوجي مستر ويب يعجب تماما بالطريقة التي يعرف بها دكتور جيبز كل شيء عن الحرب الأهلية، وهو يفكر في أن يقلع عن اهتمامه بنابليون ويهتم بالحرب الأهلية، إلا أن دكتور جيبز من أعظم خبراء الدولة في هذه الناحية، وذلك يحمل زوجي على اليأس. هذا هو الواقع، فإن دكتور جيبز لا يشعر بالسرور مثلما يكون في إنتيتام أو جيتسبرغ. إني لا أتذكر تلك الأيام التي سرت فيها معه على تلك التلال يا ميرتل، نقف عند كل دغل ونذرع المكان كله كأنما نزمع شراءه. إذا كان هذا الرجل جدا في الشراء يا جوليا فلتبيعيه وتتمكنين عندئذ من رؤية باريس. يبدو لي أنه يجب على المرء أن يرى ولو مرة في حياته قبل أن يموت بلدا لا يتكلم أهله ولا يفكرون بالإنجليزية ولا يرغبون في ذلك. كفى أشكركما، والآن سندعو النهار يتقدم بضع ساعات في جروفرز كورنرز. غير أني قبل أن نستمر فيما نحن فيه أود أن أعرفكم أشياء أخرى عن بلدتنا، أشياء متنوعة، لذلك سألت الأستاذ ويلارد من جامعة ولايتنا أن يأتي إلينا ويحدثنا عن بعض التفصيلات عن تاريخنا القديم فيقدم نوعا من التقرير العلمي. هل بروفيسور ويلارد هنا؟ أقدم لكم الأستاذ ويلارد بجامعتنا. تفضل علينا يا سيدي الأستاذ ببعض الملاحظات القصيرة، وشكرا لك، ونأسف لأن وقتنا محدود. بلدة جروفرز كورنرز، أريد أن أقول تقع جروفرز كورنرز على صخرة الجرانيت القديم من عصر الأركزويك الذي تتألف منه سلسلة جبال أباليشن، وأستطيع أن أقول إن أرضها من أقدم الأراضي في العالم وإننا لفخورون بذلك، وتقطعها طبقة من البازلت الديفوني بها أثار من تربة رخوة ترجع إلى العصر الميسوزي، وبعض نتوءات من الحجر الرملي، وهذه الطبقات العارضة ترجع إلى عصر حديث، هي إلى حوالي 200 أو 300 مليون سنة. ولقد وجدت في أرضها بعض الحفريات الهامة، وأستطيع أن أقول إنها حفريات فريدة على بعد ميلين من البلدة في مراعي أبقار سايلاس بيكم، وهذه الحفريات معروضة في متحف الجامعة ويستطيع أن يراها الإنسان في كل وقت. تريدون أن أعرض عليكم أيضا تقريرا عن الأحوال الجوية؟ نعم شكرا. متوسط سقوط المطر 40 بوصة، والمعدل السنوي للحرارة هو 43 درجة، تتراوح بين 102 درجة فهرنهايت في الظل و 38 درجة تحت الصفر في الشتاء. شكرا يا أستاذ. هل معك هنا مذكرات الأستاذ جروبر عن تاريخ الحياة البشرية؟ نعم. تدل الأبحاث الأنثروبولوجية على أن أصل السكان هنا من الجنس الأميراندي وقبائل الكوتاهاتشي، وليس هناك أي بينة عن الأصول فيها قبل القرن العاشر من حقبتنا. نعم، قد اختفى كل دليل الآن، ولكن يحتمل وجود بعض الآثار في ثلاث من الأسر. وكانت الهجرة إلى هنا حوالي نهاية القرن السابع عشر من أجناس من الإنجليز ذات رؤوس ضيقة زرق العيون في الغالب، ومنذ ذلك الحين جاءت بعض الأجناس الصقلبية ومن أجناس البحر الأبيض المتوسط. وما عدد السكان يا أستاذ ويلارد؟ 2640 في حدود البلدة، و507 آخرون في المناطق التي يشملها توزيع بريد البلدة. ونسبة الوفيات والمواليد ثابتة، وهي بحساب مكفيرسون 6.32%. شكرا جزيلا يا أستاذ، إننا جميعا مدينون لك. لم أفعل شيئا يا سيدي، لم أفعل شيئا. من هنا يا أستاذ، وشكرا مرة أخرى. شكرا. والآن لنسمع التقرير السياسي الاجتماعي من المحرر ويب. أين مستر ويب؟ سيحضر بعد دقيقة، فقد جرحت يده بينما كان يقطع تفاحة ليأكلها. شكرا لك يا ميسيس ويب. تشارلز، الكل منتظر. مستر ويب هو محرر وناشر جريدة الحارس بجروفز كورنرز، جريدتنا المحلية كما تعلمون. أظنني لست في حاجة لأن أخبركم أن الذي يدير أمورنا هنا هو هيئة من الرجال المنتخبين، وللذكور حق الانتخاب متى بلغوا 21، أما النساء فهم ينتخبون بطريق غير مباشر. ونحن ننتمي إلى الطبقة المتوسطة السفلى، وبيننا جماعة صغيرة من أصحاب المهن و10% من العمال الأميين. أما نزعاتنا السياسية فمنا 86% جمهوريون، 6% ديمقراطيون، و4 اشتراكيون، والباقي ليست لهم أي نزعة سياسية. أما من الناحية الدينية فإن 85% منا بروتستانت، 12% كاثوليكي، والباقي ليست لهم نزعة دينية ظاهرة. هل تريدون إحصاء عن حالات الفقر والجنون؟ شكرا لك، لا داعي لهذا. هل لك ملاحظات أخرى تود أن تبديها؟ إن بلدتنا عادية جدا لو سألتموني، وإن كان مستوى الأخلاق مرتفعا قليلا عنه في معظم البلدان الأخرى، على أنها قد تبعث على الملل أكثر من غيرها، ولكن يظهر أن شبابنا يحبون الحياة في بلدتنا كثيرا، فإن 90% من الذين يتخرجون في المدرسة العليا يستقرون هنا، حتى أولئك الذين ذهبوا إلى الكليات في بلاد أخرى. أشكرك يا مستر ويب. والآن أيوجد بين الحاضرين من يود أن يستفسر من مستر ويب عن شيء خاص ببلدتنا؟ أيكثر سكان البلدة من الشراب؟ في الحق يا سيدتي لا أدري ماذا تعنين بالإكثار. ففي مساء السبت يجتمع بعض الفلاحين في حظير الجياد إليري جرين ويسكرون قليلا، ويوم 4 يوليو أذوق أنا قطرة من الشراب ويعرف هذا عني، ويوم توزيع الجوائز أيضا. وبيننا واحد أو اثنان من المدمنين على الشراب، ولكنهما يشعران بتأنيب الضمير كلما جاء مبشر إلى البلدة. لا يا سيدتي، إن الخمر المركز لا يوجد عادة في البيوت هنا إلا في صندوق أدوية الدار. أليست البلدة من يعرف؟ ارفع صوتك حتى يسمع الجميع ماذا تقول. أليس في البلدة من يستشعر الظلم الاجتماعي والفوارق الاقتصادية؟ أي نعم، الكل يستشعرون ذلك، وإنه لشيء فظيع. إنهم يمضون وقتهم في حديث عن الأغنياء والفقراء. فلما إذن لا يفعلون شيئا في سبيل ذلك؟ نحن على أتم استعداد لنستمع إلى كل فرد يتقدم باقتراحاته عما يمكن عمله ليصل الرجل العاقل المثابر إلى القمة، وليهوي الكسول المشاكس إلى الحضيض. نحن نرحب بكل رأي، وإلى أن يتم هذا سنرعى أولئك الذين لا يقدرون على رعاية أنفسهم ونترك القادرين وشأنهم. أما من سؤال آخر؟ قل يا مستر وين، هل في جروبرز كورنرز ثقافة أو محبة للجمال؟ ليس فيها الكثير من ذلك يا سيدتي بالمعنى الذي تقصدينه. ولو تأملنا الأمور لوجدنا أن بعض الفتيات يعزفن على البيانو في حفلات توزيع الشهادات بالمدرسة العليا، إلا أنهن غير شغوفات بهذا. نعم نعم، وإني لأذكر ابنتي وقد طلب إليها أن تقرأ تاجر البندقية لطالبات مدرستها، فكنت ألاحظ بعدهن عما يقرأ لهن. وإنك لا تفهمين ما أقصد. لا لا لا يا سيدتي، ليس عندنا درجة عالية من الثقافة، ولكن قد يكون هذا مناسبا لأن أحدثكم عن متع أخرى كثيرة قد تمت لهذا بصلة. إننا نحب الشمس وهي تبزغ في الصباح من وراء الجبل، والكثيرون منا هنا يبدون اهتماما بالطيور والأشجار، فنحن نهتم بها كثيرا، نرقب اختلاف الفصول، وكل منا يعرف هذه الفوارق جيدا. أما الأمور الأخرى فإنك على حق يا سيدتي، ليس لدينا الكثير منها. كلنا نعرف روبنسون كروزو والإنجيل والأرجو هاندل وصورة الأم لويزلر، كلنا يعرف هذا، ولكننا لا نمضي إلى أبعد. لقد صدق ظني يا مستر ويب. حسن حسن، أشكركم جميعا. لقد تقدم ما بعد الظهر وفرغ 2640 من أهل البلدة من تناول الغداء وغسلوا أطباقهم جميعا. يسود البلدة كلها سكون العصر، وإن ترامى بعض الطنين من بناء المدرسة، وليس في الطريق الرئيسي إلا بعض عربات صغيرة قليلة، وقد نامت الخيول مطمئنة في مرابطها. أظنكم تتصورون هذا المنظر. أما دكتور جيبز ففي عيادته ينقر بأصابعه على صدور الناس ويجعلهم يتنفسون تنفسا عميقا. وذهب مستر ويب يقطع العشب في حديقته الأمامية. إن رجلا واحدا في كل 10 رجال هو الذي يفخر بأنه يدفع آلة تهذيب العشب بنفسه. سادتي لا، قد أخطأت، لقد تقدم الوقت أكثر مما أعتقد، فها هم الأطفال يغادرون المدرسة. لا يمكنني ذلك يا لوي، إن علي أن أرجع إلى المنزل لأساعد أمي، فقد وعدتها بذلك. إيميلي سيري ببساطة، من تظنين نفسك اليوم؟ إنك شديد علي يا أبتي، تقول لي مرة أنصب قامتك ومرة أخرى تؤنبني، لن أستمع لك قط. يا لله لم أمنح قبلة من سيدة عظيمة مثلك من قبل. معذرة يا ميسيس فورست. اذهب أيها الشاب، اذهب إلى الحقول والعب هناك، ليس لك أن تلعب البيسبول في الشارع الرئيسي. آسف جدا يا ميسيس فورست. هلو إيميلي. هلو. لقد ألقيت اليوم محاضرة جيدة بالفصل. إنني كنت في الواقع على استعداد للتحدث عن نظرية مينرو، ولكن ميس كوركوران طلبت مني أن أتحدث عن شراء لويزيانا بدلا من ذلك، ولقد استغرقت وقتا طويلا في دراسة الموضوعين. من المضحك يا إيميلي أني أستطيع من خلال نافذتي هناك أن أرى رأسك ليلا وأنت مكبة على واجباتك المدرسية بغرفتك في كل ليلة. أحقا يمكنك هذا؟ إنك مثابرة جدا يا إيميلي. الحق أني لا أستطيع أن أفهم كيف تستطيعين الانكباب على العمل طول هذا الوقت. يخير لي أنك تحبين المدرسة. أشعر أنها مرحلة يجب على المرء أن يمر بها. حقا؟ وأنا لا أتضايق منها، فهي تساعد على مرور الوقت. ما رأيك يا إيميلي؟ قد يمكن إقامة نوع من الاتصال التلغرافي بيني وبينك، فتستطيعين بين حين وآخر أن ترشديني في حل مسائل الجبر. إني لا أقصد أن تعطيني الإجابة يا إيميلي، بل أقصد التوجيه البسيط. أظن أن التوجيه مسموح به، فإذا استعصت عليك مسألة يا جورج صفر لي فأعطيك بعض الإرشادات. يخير إلي يا إيميلي أنك ذكية بالفطرة. أظن أنها الطريقة التي ولد عليها المرء. نعم، ولكن أتعرفين أني أود أن أكون فلاحا؟ ها؟ يقول عمي لوقا إنه يمكنني أن أذهب لأعمل في مزرعتي عندما أرغب في ذلك، وإذا أثبتت جدارة فإنني أصبح مالكا للمزرعة تدريجيا. أتقصد منزله والمزرعة كلها؟ نعم شكرا، يحصل بي الآن أن أذهب إلى ملعب البيسبول. شكرا على حديثك يا إيميلي. طاب نهارك يا ميسيس ويب. طاب نهارك يا جورج. إلى اللقاء يا إيميلي. إلى اللقاء يا جورج. أرجو أن تساعديني يا إيميلي في تكفيف حبات الفول ونظمها في خيط للشتاء. لقد لاحظت أن جورج جيبز أقدم على التحدث إليك مدة طويلة، أليس كذلك؟ لقد كبر سريعا، أتعلمين ما عمر جورج؟ لا أدري. لابد أن يكون في 16 الآن. أماه، لقد ألقيت اليوم محاضرة في الفصل وأجدتها تماما. عليك أن تعيديها على أبيك في العشاء. ماذا كان موضوعها؟ صفقة شراء لويزيانا. كانت الألفاظ تنساب مني انسياب خيوط الحرير من البكرة، وسأقوم بإلقاء المحاضرات طول حياتي. هل حجم هذا الفول مناسب؟ حاولي أن تنتقي الكبير منها ما استطعت. أمه، هل تجيبينني بجد لو سألتك سؤالا؟ عزيزتي قولي جديا لا بجد. جديا يا أمه، هل تجيبين؟ طبعا سأفعل. أمه، هل أنا حسنة المنظر؟ طبعا يا فتاتي، وأطفالي جميعا ملامحهم حسنة، ولو لم يكونوا كذلك لخجلت منهم. أوه يا أمه، ليس هذا ما أعنيه. هل أنا جميلة؟ لقد قلت لك قبل ذلك نعم، وكف الآن عن هذا الحديث. إن وجهك صغير جميل، وأنا لم أسمع مثل هذه الحماقة من قبل. أمي، لم أسمعك تقولين لنا الحق أبدا. ولكني أقول الحق. أمه، هل كنت أنت جميلة؟ نعم، لو صح لي أن أقول هذا، كنت أجمل فتاة في البلدة بعد مامي كارترايت. ولكن يا أمه، عليك أن تقولي لي شيئا عني أنا. هل أنا جميلة بحيث أجد أحدا، بحيث أجد أناسا يهتمون بي؟ إيميلي، إنك ترهقينني، كفي عن هذا الحديث. إنك جميلة بقدر ما تتطلب الحياة العادية. هيا بنا وهات ذاك الإناء معك. أوه يا أمه، إنك لم تقنعيني على الإطلاق. شكرا شكرا، كفى، علينا أن نقطع الحديث هنا مرة أخرى. شكرا يا ميسيس ويب، شكرا يا إيميلي. ما زال علينا أن نتعرف على أشياء أخرى في هذه البلدة، وسنحاول في هذه المرة أن نسلك طريقة جديدة فننظر إليها من المستقبل. ولن أقص عليكم ماذا كان من أمر هاتين الأسرتين اللتين شهدنا أفرادهما كثيرا، لأن بقية المسرحية ستتولى أمر ذلك، ولكن سنعنى ببعض الآخرين. فلنأخذ مثلا جو كراول الصغير. كان جو شابا ذكيا جدا، تخرج بامتياز ونال منحة دراسية كي يكمل دراسته في كلية الهندسة ببوسطن، إلا أن الحرب شبت ومات جو في فرنسا، وهكذا أصبح كل ما حصل عليه من تعليم بلا جدوى. أما هاو نيوسم فلا يزال يوزع اللبن في جروفرز كورنرز، وأصبح الآن هرما له معاونو، ولكنه لا زال يوزع اللبن بنفسه، وهو يقول إن هذا يجعله يشعر بحال البلدة، وهو يحمل حساباته في رأسه ولم يكتب عنها قط كلمة. ولم يعد حانوت مستر مورغان الذي يحوي كل شيء من أدوية إلى بقالة كما كان من قبل، فقد تحول إلى ما يناسب مدينة. أما مستر مورغان نفسه فقد اعتزل العمل وذهب ليعيش في سان دييغو بكاليفورنيا، حيث تزوجت ابنته برجل من ذوي الأملاك اسمه كيربي. مات مستر مورغان هناك في سنة 1935 ودفن بين أشجار النخيل، ويظهر أنه غير عقيدته في أواخر حياته واعتنق شيئا يسمونه الفكر الحديث أو ما يماثل ذلك. ولقد قرأوا على جثته شيئا من الشعر الحديث ثم أحرقوها، ويظهر أن جو تلك البلاد قد أضاع ما فيه من صفات نيوهامشاير موطنه الأصلي. أما أسرة كارترايت فقد ازدادت ثراء على ثراء، وأصبح منزل الأسرة هنا يكاد يكون مغلقا طول العام، فالأسرة في سفر دائم، تتناول العشاء الفاخر في الفنادق الآن، وتقضي أيامها حول ينابيع فيرجينيا الساخنة أو على شواطئ ميامي، وهي تقول إن الشتاء في البلدة هنا بارد. وشرع حامل أسهم أسرة كارترايت في إنشاء مصرف جديد في جروفرز كورنرز، واضطروا للأسف أن يحملوا المرمر اللازم للبناء من فيرمونت، وسألوا صديقا لي أن يدلهم على ما يضعونه في حجر الزاوية في البناء لكي يجده أولئك الذين يقومون بحفريات بعد 1000 سنة. فاستقر رأيهم آخر الأمر بالطبع على أن يضعوا نسخة من صحيفة نيويورك تايمز ونسخة من جريدة مستر ويب الحارس، وقد اهتممنا جميعا بهذا الأمر، إذ استطاع بعض مواطنين من المشتغلين بالعلم أن يكتشفوا طريقة لتغطية هذه المطبوعات بنوع من الطلاء هو غراء السيليكا يحفظها 1000 سنة بل 2000. وسنضع نسخة من الكتاب المقدس ودستور الولايات المتحدة ونسخة من شكسبير. ماذا تقولون في هذا؟ وما رأيكم فيه؟ إنكم تعلمون أن بابل كان فيها 2 مليون من السكان، ولم يصلنا عنها إلا أسماء الملوك وبعض الصور من عقود المعاملات في القمح وبيع العبيد. أجل، في كل ليلة كانت تلك الأسر تجلس إلى العشاء، ويعود الأب من عمله إلى داره، ويتصاعد الدخان من المداخن كما يحدث الآن هنا. وحتى في اليونان وروما، كل ما نعرف عن حياة الناس فيهما لا يتعدى ما نستطيع أن نستخلصه من القصائد الفكهة والكوميديات التي كتبت للمسرح في تلك الأزمان. لذلك سأعمل على وضع نسخة من هذه المسرحية في حجر الزاوية، فيستطيع الناس بعد 1000 سنة أن يعرفوا بعض الحقائق البسيطة عنا أكثر مما يعرفونه عن معاهدة فرساي أو طيران ليندنبرغ. أفهمتم ماذا أعني؟ فلتعلموا يا معشر الناس بعد 1000 سنة أن البشر في الولايات الواقعة إلى شمال نيويورك وفي مستهل القرن 20 كانوا يأكلون 3 مرات في النهار، مرة بعد شروق الشمس مباشرة، وأخرى في الظهر، والثالثة عند الغروب. وفي كل 7 أيام كان الدين والقانون يحتمان على الناس أن يستريحوا يوما وأن يتوقفوا عن العمل. وكان الدين في ذلك الوقت هو المسيحية، وأعتقد أنكم وجدتم وثائق أخرى عن المسيحية. أما نظام الأسر فقد كان يقوم على الزواج، وهو رابطة بين ذكر وأنثى تدوم مدى الحياة. وكانت المسيحية تحرم القتل تحريما قاطعا، ولكنها تسمح لك بقتل الحيوانات، وتسمح لك بقتل الإنسان في الحرب وفي العقوبات التي تفرضها الحكومة. وأظن أننا لسنا بحاجة لأن نخبركم عن الحكومة وطرق العمل، لأن هذا هو الشيء الذي يتوارثه الخلف عن السلف قبل أي شيء آخر. ولننظر الآن، هل هنالك شيء آخر أقوله؟ أي نعم، كان الناس يدفنون جثث موتاهم على حالها في التراب. هذه هي الطريقة التي كنا نتبعها أيها الأصدقاء في شبابنا وزواجنا وفي تطببنا وفي حياتنا ومماتنا. والآن نعود إلى عصرنا الحاضر في جروفرز كورنرز. لقد مر وقت طويل ونحن في المساء، وتستطيع أن تسمع التمرن على الترتيل في الكنيسة المذهبية. لقد لزم الأطفال جميعا بيوتهم يؤدون واجباتهم المدرسية، والنهار يمضي منسلا كالساعة المرهقة. والآن استمعوا لي جميعا، لقد وجدت الموسيقى في العالم لإسعادنا. خفضوا الصوت، خفضوا الصوت. لا تتصوروا أن الموسيقى لا تكون جميلة إلا إذا كان الصوت عاليا. اتركوا الغناء العالي للميثوديين، فلن تتفوقوا عليهم في ذلك حتى لو قصرتم. الآن من جديد، إذا أصوات الرجال في الطبقات العالية. اسمعي إيميلي. هلو. لا أستطيع العمل مطلقا، إن ضوء القمر رائع. إيميلي، هل توصلت إلى حل المسألة الثالثة؟ أية مسألة؟ الثالثة؟ طبعاً، إنها أسهل المسائل. لا أعتقد ذلك. هل يمكنك أن تساعديني بإشارة صغيرة؟ سأقول لك شيئاً واحداً، إن الجواب بليردات. بليردات؟ ماذا تقصدين بذلك؟ بليردات المربعة. أوه، بليردات المربعة. نعم يا جورج، هل فهمت؟ تقريبا. بليردات المربعة من ورق الحائط. ورق الحائط؟ آه فهمت. شكرا جزيلا يا إيميلي. إني أرحب بمساعدتك. أنظر ما أروع ضوء القمر، وتمرين فرقة النشيد لا يزال مستمرا. ولو حبست أنفاسك لاستمرت صوت القطار على طول الطريق إلى جونتوكاك. أتسمعه؟ ما أكثر ما تعرفين. أظن من الأفضل أن أعود فأحاول العمل. مساء الخير يا إيميلي، وشكرا. مساء الخير يا جورج. قبل أن أنسى، من منكم يستطيع الحضور يوم الثلاثاء بعد الظهر للغناء في حفلة زواج فريد هيرسي؟ ارفعوا أيديكم. هذا حسن فيه الكفاية. سننشد نفس الموسيقى التي أنشدناها عند زواج جين تروبريدج في الشهر الماضي. والآن ننشد. هل أنت متعب؟ هل أنت مرهق؟ هل أنت متعب؟ هل أنت مرهق؟ إن هذه الأنشودة سؤال يا سيداتي وسادتي، فدعوا الأنشودة تنطق. أهي. هل أنت متعب؟ هل أنت مرهق؟ جورج، هل تنزل هنا لحظة؟ نعم يا أبتاه. اجلس ولن أستبقيك إلا دقيقة. جورج، كم عمرك؟ عمري؟ إني في 16، أكاد أبلغ 17. ماذا تنوي أن تفعل بعد أن تترك المدرسة؟ إنك تعلم يا أبي أني أريد أن أكون مزارعا أفلح أرض عمي لوقا. معنى هذا أنك ستكون على استعداد للاستيقاظ مبكرا لتحلب الماشية وتطعمها، وأنك ستكون قادرا على أن تقطع العشب وتجففه طول اليوم. بالتأكيد سأفعل. ماذا ترمي إليه؟ ماذا تقصد يا أبي؟ الواقع يا جورج أني عندما كنت في عيادتي اليوم سمعت صوتا غريبا. أتعلم مصدر هذا الصوت؟ كانت أمك منهمكة في قطع الخشب، وأمك تصحو مبكرة تجهز الطعام طول النهار وتغسل وتكوي، وعليها بالرغم من هذا كله أن تذهب إلى الفناء الخلفي لتقطع الخشب. أظن أنها تفعل ذلك لأنها تعبت من تكرار طلبها منك أن تقوم بهذا العمل، وقررت أنه أسهل عليها أن تقوم هي به. إنك تأكل الطعام الذي تجهزه لك، وترتدي الملابس الذي تعتني بها من أجلك، وتجري أنت لتلعب البيسبول كما لو كانت أمك أجيرة استبقيناها بالمنزل وإن كنا لا نحبها كثيرا. أعرف أنه كان كافيا أن ألفت نظرك لهذا الأمر. إليك المنديل يا ولدي. لقد عزمت يا جورج على أن أزيد مصروفك 25 سنتا في الأسبوع، وهذا ليس في مقابل قطع الخشب لأمك، فإن هذا العمل هدية تقدمها إليها. ولكن لأنك قد كبرت ويخيل إلي أن هناك أشياء كثيرة تريد أن تقضيها بهذا المبلغ. شكرا يا أبي. إن غدا يوم تسلم مرتبك، ويمكنك أن تعتمد على هذه الزيادة. ولا شك أن ريبيكا تنتظر زيادة هي الأخرى. إني لا أتعجب ماذا حدث لوالدتك، فإن التمرن على الترتيل لم يتأخر قط إلى مثل هذه الساعة من قبل. إن الساعة لم تتجاوز 8:30 يا أبتاه. أنا لا أدري لماذا انضمت إلى هذه الفرقة العتيقة، إن صوتها ليس أحسن من صوت الغراب الهرم، وهكذا تتجول في الشارع في مثل هذه الساعة من الليل. لقد حان موعد نومك، أليس كذلك؟ نعم يا أبتاه. سأخبر مستر ويب بذلك. إني أعرف أنه سيرحب بنشر هذا الخبر في الجريدة. أوه ربا، لقد تأخرنا. سعدت مساء يا إيرما. لقد كان التدريب بديعاً حقاً، أليس كذلك؟ نعم. انظري يا ميرتل إلى القمر، إنه لرائع والجو بديع حقاً، صالح لنمو البطاطس. أنا بالطبع لم أكن أريد أن أحدثك بشيء أمام بقية الناس، ولكننا وقد انفردنا في الحقيقة إنها أقبح فضيحة عرفتها هذه المدينة. ما هي؟ سايمون ستيمسون. أدعي هذا يا لويلا. ولكن يا جوليا، أتتصورين أن يظل عازف الأرغن في الكنيسة هكذا مدمنا للخمر على مر السنين؟ إنه كان مخمورا هذه الليلة. لويلا، كلنا نعلم هذا عن مستر ستيمسون، ونعلم المتاعب التي مرت به، ويعلم بها الدكتور فيرغسون أيضا. وإذا كان الدكتور فيرغسون يستبقي ستيمسون في عمله بالرغم من ذلك، فليس علينا نحن إلا أن نتغاضى عن هذا الأمر. نتغاضى عنه؟ نعم نعم. ولكن الأمر يزداد سوءا. لا لا لا، ليس هذا صحيحا يا لويلا. إنه يتحسن، لقد مضى علي بالفرقة من الزمن ضعف ما مر عليك. إن هذا الأمر لم يعد يحدث كثيرا الآن. رباه، إني أكره النوم في ليلة مثل هذه الليلة. نعم. ولكن علي أن أسرع، فالأطفال لن يناموا كل هذه الساعات. مساء الخير يا لويلا. مساء الخير. هل ترين طريقك إلى دارك من غير تعب يا لويلا؟ إن ضوء الليل كالنهار تماما، أستطيع أن أتصور زوجي عابسا خلف النافذة الآن. إن هؤلاء الرجال غاضبون كما لو أننا كنا نرقص. لقد قضينا وقتا طيبا حقا. لقد تأخرت بما فيه الكفاية. ولكني لم أتأخر أكثر من أي مرة أخرى يا فرينك. ثم تقفين للثرثرة مع عدد من الدجاج. لا تكن غضوبا يا فرينك. هيا هيا بنا إلى الحديقة لنستمتع برائحة زهرة الهيليوتروب في ضوء القمر. أليس هذا بديعا؟ ماذا فعلت في المدة التي تركتك فيها؟ كنت أقرأ كالعادة. فيما كانت ثرثرة الفتيات هذه الليلة؟ صدقني يا فرينك، لقد كان هناك ما يستوجب الثرثرة. لقد تمادى سايمون ستيمسون في الشراب، أليس كذلك؟ لم أره في مثل هذه الحالة السيئة من قبل. ماذا تكون نهايته يا فرينك؟ إن الدكتور فيرغسون لن يستطيع أن يصفح عنه إلى الآن. أظنني أعلم عن أحوال سايمون أكثر من أي إنسان آخر في هذه البلدة. هناك أناس لم يخلقوا للعيش في بلدة صغيرة. لا أدري نهاية هذه المسألة، ولكن ليس في وسعنا أن نفعل شيئا سوى أن نترك الأمور تسير. هيا بنا إلى الداخل. ليس الآن فرانك، إني قلقة عليك. ها؟ ما الذي يقلقك؟ أعتقد أنه من واجبي أن أوفر لك الراحة وتغيير الجو، ولسوف أصر على ذلك إذا ما حصلت على هذا الميراث. جوليا، لا فائدة من التحدث في هذا الأمر مرة ثانية. فرانك، إنك عنيد لا تقتنع بالمعقول. هيا بنا يا جوليا، فالوقت متأخر، وتعرفين أنك ستتعرضين للبرد. لقد أفضيت إلى جورج الليلة بشيء مما في نفسي، وأفهمته ما يضايقني منه، وأعتقد أنك لن تضطري لقطع الخشب ولو لمدة قصيرة على الأقل. هيا بنا نرتقي السلم. رباه، يبدو أن المرء ما زال عليه أن يتعلم أشياء كثيرة. أتعلم يا فرانك أن ميسيس فيرتشايد تغلق بابها الأمامي بالقفل كل ليلة، وأن معظم الناس في تلك المنطقة من البلدة يفعلون ذلك؟ إن عادة المدن قد أخذت تغلب عليهم، وهذا سر متاعبهم، مع أن الكل يعلم أليس لديهم ما هو جدير بالسرقة. ريبيكا ابتعدي، المكان على النافذة لا يتسع لأكثر من واحد. إنك تفسدين علي كل شيء. حسن، دعني أنظر دقيقة واحدة. انظري من نافذتك. لقد نظرت من نافذتي فلم أرى القمر. جورج، أتعرف ماذا يقول بخاطري؟ أفكر في أن القمر ربما يقترب ويقترب ثم يحدث انفجار كبير. ريبيكا، إنك لا تعرفين شيئا. لو أن القمر يقترب تدريجيا لرآه أولا الرجال الذين يجلسون طول الليل أمام التلسكوب فيتحدثون عنه، ثم ينشر الخبر في الصحف جميعا. جورج، أتظن أن القمر يلقي ضوءه أيضا على أمريكا الجنوبية وفوق النصف الآخر في الكرة الأرضية كله؟ نعم في الغالب كذلك. الساعة الآن 9:30 وقد انطفأت أكثر الأنوار. لا، إن الكونستابل وارن ما زال يتأكد من إغلاق بعض الأبواب بالشارع الرئيسي، ومن هنا يأتي المحرر ويب بعد أن فرغ من إعداد جريدته. مساء الخير يا بيل. مساء الخير يا ويب. القمر جميل هنا، رائع، كل شيء هادئ في هذه الليلة. إن سايمون ستيمسون يتجول قليلا مترنحا، لقد رأيت زوجته الآن تخرج للعودة به، ولهذا التفت أنا إلى الناحية الأخرى، وها هو الآن. مساء الخير يا سايمون، لقد هدأت البلدة واستقبل أهلها الليل. مساء الخير. نعم لقد هدأت البلدة وأوى أهلها لبيوتهم في الليل، ويخيل إلي يا سايمون أنه يقدر بنا أن نفعل مثله. هل لي أن أصاحبك في طريقك؟ مساء الخير. لست أدري إلى أين ينتهي الحال به يا مستر ويب. لقد مر به الكثير من الصعاب واحدة بعد الأخرى. أرجوك بيل، لو رأيت ابني يدخن السجاير فلا تتردد في أن توجه إليه اللوم، إنه يحترمك كثيرا يا بيل. لا أظن أنه يدخن السجاير يا مستر ويب، وعلى أسوأ الفروض قد يدخن سيجارتين أو ثلاثا خلال العام، فهو ليس من الشبان الذين يتسكعون بجانب النار. أرجو أن لا يكون. مساء الخير يا بيل. مساء الخير يا مستر ويب. من هناك؟ أهذه أنت يا ميرتل؟ لا، بل أنا يا أبتاه. أهو لما لم تذهبي إلى فراشك؟ لا أدري، لم أستطع النوم بعد يا أبي. إن ضوء القمر بديع حقا، ورائحة الهليوتروب تأتي من حديقة ميسيس جيبس، هل تشمها يا أبي؟ نعم. أهناك شيء يقلقك يا إيميلي؟ يقلقني؟ لا يا أبي. إذن فلتنعمي بالقمر، ولكن إياك أن تراك أمك. ها؟ سعدت مساء يا إيميلي. سعدت مساء يا أبي. لم أخبرك بالخطاب الذي تلقته جين كرافت من راعي كنيسة البلدة التي كانت فيها قبل أن تأتي إلى هنا. كتبه إليها عندما مرضت، وكان العنوان على الظرف مكتوبا هكذا: جين كرافت بمزرعة كرافت بجروفرز كورنرز بمقاطعة تون نيوهام شاير الولايات المتحدة. وما يضحك في هذا؟ استمع إلى الباقي فإني لم أنتهي بعد. الولايات المتحدة الأمريكية، قارة أمريكا الشمالية، نصف الكرة الأرضية الغربية، الكرة الأرضية، النظام الشمسي، الكون، عقل الله، هذا كله مكتوب على الزرق. أحق ما تقولين؟ قد أحضره ساعي البريد بالرغم من كل هذا. أحق ما تقولين؟ أصدقائي، هذه هي خاتمة الفصل الأول، والآن يستطيع الذين يدخنون أن يشعلوا سجائرهم. مرت علينا سنوات ثلاث طلعت فيها الشمس أكثر من 1000 مرة، وأثر تعاقب الشتاء والصيف في الجبال فتشققت أكثر مما كانت، وجرفت الأمطار بعض البقايا إلى أسفل، واكتملت العبارات واستقامت على شفاه أطفال لم يكونوا قد ولدوا بعد، وأدرك البعض ممن كانوا يظنون في أنفسهم الشباب والنشاط أن قلوبهم قد أصبحت ترتجف وتخفق من بضع درجات يرقونها، وتصدر بعض الأبناء الكبار موائد الطعام في بيوتهم، واستعصى تقطيع اللحم على آخرين أعرفهم فأصبح يقطع لهم. وتم هذا كله في 1000 يوم. ولكن الطبيعة تعمل وتدبر أيضا في مجالات أخرى، فأحب عدد من الشبان وتزوجوا. نعم، لقد سقط من الجبل أقل من إصبع، ومرت آلاف من مكعبات المياه بالطاحون، وعلت هنا أو هناك أبنية نشأت تحت سقوفها أسر. الناس جميعا تقريبا في هذا العالم يتزوجون، أظنكم تدركون ماذا أعني. ويندر في بلدتنا من يشذ عن هذه القاعدة، وأغلب الناس في هذا العالم يرتقون إلى قبورهم متزوجين. قد انتهى الفصل الأول، وكان اسمه الحياة اليومية، وهذا الفصل نسميه الحب والزواج. وهناك فصل آخر ثالث أظنكم تدركون جميعا موضوعه. إذن لقد انقضت 3 سنوات ونحن في عام 1904، في 7 من شهر يوليو، على أثر انقضاء حفلات التخرج في المدرسة العليا، وهو الوقت الذي يهب فيه شبابنا فجأة ويتزوجون، فهم لا يكادون ينتهون من امتحاناتهم في الهندسة الفراغية وخطب شيشيرون حتى يخيل إليهم أنهم قد أصبحوا صالحين للزواج. نحن في وقت مبكر كالعادة، ولكن السماء أمطرت هذه المرة، وتدفق الماء من السماء وقصف الرعد. هذه حديقة ميسيس جيبز وحديقة ميسيس ويب، غمرهما المطر حتى غرقتا تماما، وأعمدة الفول وتكاعيب البازلاء غمرها المطر كذلك. كان المطر في الطريق الرئيسي بالأمس كأنه ستائر يحركها الهواء. قد يعود المطر إلى السقوط مرة أخرى في أي لحظة. هناك قطار الساعة 6:45، قطار بوسطن. وهذا هاو نيوسم وهو قادم يوزع اللبن، وذاكسي كرول يوزع الجرائد كأخيه من قبله. أتذكرون أخا؟ كل هذا التعليم الذي سيحصله يذهب هباء. وهذه ميسيس جيبز وميسيس ويب قد نزلتا لإعداد الإفطار وكأنه يوم عادي. ولست في حاجة لأن أقول للنساء بين الجمهور إن هاتين السيدتين ظلتا تعدان وجبات الطعام، إحداهن طوال 20 سنة والأخرى طوال 40، 3 مرات في كل يوم، دون أن تحصل واحدة منهن ولو على عطلة صيفية. لقد رزقت كل واحدة منهما بطفلين واحدا بعد الآخر، وظلت كل منهما تغسل وتنظف البيت دون أن تنهار أعصابها مرة واحدة، ودون أن تستشعر كل منهما أنها أرهقت أو حملت أكثر مما تستطيع. وما أقرب هذا من قول أحد شعراء الغرب الأوسط من أمريكا: عليك أن تحب الحياة كي تحصل على الحياة، وأن تحصل على الحياة كي تحب الحياة. فهذه دائرة مغلقة كما يقولون. يا سي، أيه، صباح الخير يا هاوي. صباح الخير يا سي. هل في الصحف ما يستحق أن أعلمه؟ ليس فيها كثير، غير أننا سنخسر خير لاعب البيسبول في جروفرز كورنرز. كان فعلا كما تقول، لقد رأيته يقف وحده في مباراة جنوب هامشاير وكأنه يلعب دون زملاء. كان يضرب الكرة ويجري بها على الخطوط. نعم، كان لاعبا مجيدا. باسي، أظن من حقي أن أقف وأتحدث إذا أردت. أنا لا أستطيع أن أفهم أبدا كيف يتخلى عن مركزه هذا لمجرد الزواج. لو كنت مكانه أتفعل ذلك يا هاوي؟ لست أدري يا سي، فلم تكن لي موهبة قط في هذه الناحية. لقد بكرت اليوم يا بيل. خرجت لأرى هل من شيء أستطيع عمله لوقف الفيضان. لقد ظل النهر يرتفع طوال الليل. أما سكرويل فلا يشغله الآن إلا اعتزال جورج إيبس للبيسبول. نعم يا سيدي، تلك هي الحياة. في عام 1884 كان لدينا لاعب لا يستطيع أن يداني حتى جورج جيبز، وكان اسمه هانك تود، ولكنه سافر إلى مين وأصبح قسا. كان لاعبا مجيدا. ما رأيك يا هاوي في هذا الجو؟ ليس رديئا، أظنه سيصفو وسيستمر صافيا. صباح الخير يا هاوي، أتظن السماء تمطر مرة أخرى؟ صباح الخير يا ميسيس جيبس، لقد أمطرت السماء بشدة وأظنها ستصفو بعد ذلك. إن لنرجو ذلك. كم تريدين اليوم؟ أعتقد أني في حاجة اليوم إلى 3 من اللبن واثنين من القشطة، فسيمتلئ بيتنا اليوم بالأقارب. حملتني زوجتي أمانين الطيبة لهما بحياة سعيدة، ولا شك أنهما سيكونان سعيدين يا ميسيس جيبس. شكرا جزيلا يا هاوي. قل لزوجتك أنني آمل أن تحضر حفلة الزواج. نعم ستحضر إن استطاع. صباح الخير يا ميسيس ويب. صباح الخير يا مستر نيوسم، كنت قد طلبت منك 4 أرطال، ولكني أرجو أن يكون عندك لي رطل آخر. نعم يا سيدتي، والاثنان من القشطة. هل ستمطر السماء طول اليوم؟ لا يا سيدتي، كنت أقول لمسيس جيبس أن السماء ستصفو بعد قليل. حملتني زوجتي كل الأمان الطيبة لهما بحياة سعيدة يا ميسيس ويب، ونحن على ثقة من أنهما سيكونان سعيدين. شكرا لك ولمسيس نيوسم، نأمل أن نراكم جميعا في حفلة الزواج. نعم يا ميسيس ويب، ونحن نأمل أن نحضر، فلن ندع هذا يفوتنا. هيا يا بيسي. أيتها الأم، قد جاء اليوم الذي يطير فيه أحد صغارك. أرجو يا فرانك جيبز ألا تزيد كلمة أخرى، فإني أشعر كل لحظة بأني على وشك البكاء. اجلس اجلس واشرب قهوتك. لقد قام العريس بحلق ذقنه وهو يصفر ويغني كأنه سعيد بتركنا، وبين حين وآخر يقف أمام المرآة ويقول لها ها أنا ذا. ولكني على نحو ما لست كبيرة ثقة به. لست أدري في الحقيقة كيف يكون مسلكه، لقد رتبت له ثيابه وعملت أن تكون ثيابا يجد فيها الدفء. إنهما صغيران جدا يا فرانك، ولا أظن إيميلي تفكر في مثل هذه الأمور. سيموت جورج من البرد في ظرف أسبوع. فرانك لقد أعددت لك هذا الخبز. يا جوليا هيرسي، هذا خبز محمر على الطريقة الفرنسية. ليس من الصعب صنعه، كان علي أن أفعل شيئا. جوليا، إني لا أذكر صباح يوم زواجي يا جوليا. لا تخط في هذا الموضوع يا فرانك، لقد قلت لك إني لا أتحمله. كنت أكثر شباب نيو هامبشاير جهلا بشؤون الحياة، وكنت واثقا من أني ارتكبت خطأ، وعندما رأيتك تهبطين بين المقاعد في الكنيسة ظننتك أجمل فتاة وقع عليها نظري. ولم يكن يزعجني إذاك إلا أنني لم أرك من قبل. نعم لقد كنت في الكنيسة أتزوج من فتاة غريبة عني تماما. وماذا تظن كان شعوري أنا؟ أتسمع ريبيكا وهي تتحرك في الدور الأعلى؟ هذا أول صباح في السنة لا تنشغل فيه بأمورنا جميعا. لقد أغلقت على نفسها باب حجرتها، يخيل إلي أنها تبكي. يا إلهي، لابد أن نضع حدا لهذا. ريبيكا ريبيكا، إن طعام الإفطار يبرد. صباح الخير عليكم جميعا. ما زال أمامي 5 ساعات فقط في هذه الحياة، وبعدها إلى أين أنت ذاهب؟ سأخطو خطوة في الحديقة لأرى فتاتي. إما أن تحمل المظلة يا جورج، وإلا فلا أسمح بخروجك من هذا البيت. أوه يا أمه، إنها مجرد خطوة. ولكن ما دمت أنت في بيتي فلن أسمح لك إلا بالتصرف المعقول. شكرا، حذاء المطر هناك في البهو، وها هي المظلة. أوه أمه. جورج افعل ما تطلبه أمك. قد تكون ميسيز ويب غير معتادة أن يزورها أحد في السابعة صباحا، فاشرب قهوتك أولا. لن أغيب غير دقيقة. أسعدت صباحا يا ميسيز ويب. رباه، لقد أزعجتني الآن يا جورج. تستطيع أن تحتمي هنا دقيقة من المطر، ولكني لا أستطيع أن أدعوك إلى الداخل. ولم لا؟ أنت تعرف كما أعرف تماما أن العريس لا يستطيع أن يرى عروسه في يوم حفلة الزواج إلا في الكنيسة. ما هذا إلا اعتقاد بالخرافة فحسب. صباح الخير يا جورج. مستر ويب، أتؤمن بهذه الخرافة؟ إن بعض الخرافات ينطوي على كثير من الحكمة يا جورج. قد اتبع هذه العادة الملايين من قبل. أظنك لا تريد يا جورج أن تكون أول من يثور على العادة. كيف حال إيميلي؟ لم تستيقظ بعد، فإني لم أسمع صوتها. إيميلي نائمة؟ لا غرابة في هذا، لقد سهرنا الليلة نحيك الثياب ونربطها. اجلس أنت هنا مع مستر ويب واشرب قدحا من القهوة، وسأصعد أنا كي أحول دون نزولها ومفاجأتها لك. هاك أيضا شيئا من اللحم المقدد، ولكن أسرع ولا تطل. جورج، كيف حالك يا جورج؟ بخير، إني بخير. قل لي يا مستر ويب، أية حكمة توجد في مثل هذه الخرافة؟ حسن، أنت تعرف أن الفتاة في صبيحة يوم الزواج يكون ذهنها منصرفا إلى الثياب وما يماثلها، ألا تعتقد هذا؟ أي نعم، لم أفكر في هذا على الإطلاق. ولا شك أن الفتاة تكون عادة مضطربة قليلا في يوم زواجها. أود لو أن المرأة يستطيع أن يتزوج دون كل هذا السير ذهابا وجيئا. ما من رجل إلا وأحس هذا الشعور في يوم زواجه يا جورج، ولكن هذا كله لم يجدي، لأن النساء يا بني هن اللاتي صنعن حفلات الزواج، ومنذ هذه اللحظة يصغن الحياة على هواهن، وعندما يقفن هكذا كتفا لكتف كل أولئك النسوة الطيبات يتكاتفن للتحقق من أن الرباط الزوجي قد ربط بطريقة علانية قوية. ولكن يا مستر ويب، إنك تؤمن بالزواج أليس كذلك؟ نعم نعم، لا تخطئ فهم ما أقول يا بني، إن الزواج شيء عظيم، شيء عظيم حقا، لا تنسى هذا أبدا يا جورج. لا يا سيدي، كم كان سنك حين تزوجت يا مستر ويب؟ كنت في الكلية، ثم مضى علي وقت إلى أن وجدت الاستقرار في حياتي. أما ميسيز ويب فلم تكن حينئذ تكبر إيميلي كثيرا. ليس للسن أهمية كبيرة يا جورج، أقصد إذا ما قارناه بأشياء أخرى. كنت تقصد أن تقول شيئا يا مستر ويب؟ لا أدري، أكنت على وشك أن أقول شيئا؟ لقد كنت أفكر منذ بضعة أيام يا جورج في نصيحة أزداها إلي والدي عندما تزوجت. قال لي: ابتدئ يا تشارلز بأن تحدد من هو رب البيت، وخير وسيلة لذلك أن تصدر أمرا ولو كان غير معقول، فبهذه الطريقة تتعلم زوجتك كيف تطيعك. وقال لي أيضا: وإذا أغضبتك زوجتك في شيء، في حديثها أو في أي شيء آخر، فانهض مباشرة وغادر البيت، إن ذلك خير ما يرشدها. وقال أيضا: إياك أن تطلع زوجتك أبدا على ما عندك من مال. ولكن يا مستر ويب، لا أظن أني أستطيع. ولكني عملت يا جورج بعكس نصيحة أبي تماما، وعشت سعيدا طول حياتي. فليكن لك ذلك درسا يا جورج، لا تطلب النصيحة أبدا من أحد في أمورك الشخصية. قل لي يا جورج، هل أنت عازم على تربية الدجاج في مزرعتك؟ ماذا؟ هل أنت عازم على تربية الدجاج في مزرعتك؟ لم يهتم عمي لوقا بذلك أبدا، ولكني أعتقد منذ أني منذ يومين جاءني كتاب عن طريقة فيلو في تربية الدجاج، أريد أن تقرأه. إنني أفكر أيضا في تربية الدجاج في الفناء الخلفي على نطاق ضيق، وسأضع في قبو المنزل صندوقا للتفريخ. هل قلت يا تشارلز للحديث عن صندوق التفريخ؟ كنت أظنكما تتحدثان فيما هو أهم من هذا. اسمع يا ميرتل، إذا كان في نيتك أن تلقي عليه النصائح فسأتركه لك وأصعد. إني آسفة يا جورج، ولكني مضطرة أن أطلب منك أن تنصرف حتى تستطيع إيميلي النزول للإفطار. لقد طلبت مني أن أبلغك أنها ترسل إليك حبها، ولكنها لا تريد أن يقع نظرها عليك، فودعني يا جورج. ميرتل، ميرتل، هناك خرافة أقدم من خرافتك تلك، ولا أظن أنك تعرفينها. أي خرافة تقصد يا تشارلز؟ هي خرافة قديمة منذ كان الإنسان يسكن الكهوف، وهي أنه لا يجب أن يترك العريس بمفرده مع والد عروسه في يوم الاحتفال بالزواج أو في يوم قريب منه. لا تنسي ذلك. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا. علي الآن أن أتدخل من جديد مرة أخرى، فأنتم ترون أننا نريد أن نعرف كيف بدأ هذا الزواج وهذا العزم على أن يقضي حياتهما معا. إني لا أهتم غاية الاهتمام بأن أعرف كيف تبدأ مثل هذه الأمور الكبيرة. إنكم تعلمون كيف يكون ذلك. في 21 أو في 22 تتخذ بعض القرارات، ثم ما أسرع ما تجد نفسك في 70 من العمر. لقد ظللت 50 عاما تعمل محاميا، وهذه السيدة ذات الشعر الأبيض إلى جوارك، وقد جلستما معا إلى الطعام أكثر من 50,000 مرة. كيف تبدأ هذه الأمور؟ إن جورج وإيميلي سيعرضان عليكم الآن ذلك الحديث الذي تبادلا عندما أحس أول مرة، كما نقول دائما، أن الواحد منهما خلق للآخر. ولكني أريد منكم قبل ذلك أن يتذكر كل واحد منكم نفسه حين كان في 15 أو 16. قد يصعب عليكم ذلك، ففي تلك الأيام كانت أتفه أمور الحياة وأبسطها تبدو مثيرة لا يكاد يحتملها المرء، لا سيما أيام صباكم وحبكم الأول، عندما كنتم تسيرون كالحالمين في الطرقات، لا تدرون تماما في أي شارع تسيرون، ولا تسمعون كل ما يقال لكم. كنتم حينئذ كمن مسه شيء. أرجو أن تتذكروا كل هذا. والآن يخرج طلبة المدرسة العليا في 3:00. لقد انتخب جورج رئيسا للفصول الأولى، ولما كنا في شهر يونيو فهذا يعني أنه سيكون رئيسا للفصول العليا طول السنة القادمة. أما إيميلي فقد انتخبت سكرتيرة وأمينة للصندوق، ولا حاجة لأن أذكركم بأهمية هذا كله. كل شيء على استعداد؟ حسن. والثانية في قاعة المذاكرة وليست فيها صعوبة، أما كتاب قيصر هذا فصعب جدا. لست أدري لماذا يلزموننا بحفظ هذا. يمكنك أن تأتي في 7:00 وقولي لأمك إنه لا بد من ذلك. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا هيلين. إلى اللقاء يا فريد. إيميلي، هل تسمحين لي بأن أحمل كتبك إلى البيت؟ شكرا. لحظة واحدة يا إيميلي، أعد كل شيء يا بوب، سأحضر بعد ربع ساعة، وإذا تأخرت قليلا فلتبدأوا في التمرين، وليمرن هيرب على بعض الضربات العالية فإن عينيه تحتاجان لمثل هذا التمرين. سأراك فيما بعد. وداعا يا ليزي. إلى اللقاء ليزي. لقد سعدت جدا أنك أيضا انتخبت يا إيميلي. شكرا. إيميلي، لماذا أنت حانقة علي؟ لست حانقة عليك، ولكنك تعاملينني بطريقة غريبة. إذا كنت ترى من الأفضل أن أصارحك يا جورج، فإني أقول لقد تغيرت كثيرا في هذه السنة الأخيرة، فلم يعجبني هذا التغيير، وإني لآسفة إذا كان هذا سيغضبك، ولكني مضطرة لأن أقول لك الحق وأخزي الشيطان. آسف جدا يا إيميلي، ولكن ماذا تقصدين؟ كنت حتى السنة الماضية أعجب بك كثيرا يا جورج، وكنت أحب دائما أن أراقبك وأنت تصرف أمورك، فنحن أصدقاء منذ سنين طويلة، ولكنك بدأت فجأة تمضي وقتك كله في البيسبول ولم تعد تكلم أحدا حتى ولا أسرتك. وفي الحقيقة يا جورج أنك أصبحت مغرورا منتفخ الأوداج، وهذا ما تقوله البنات جميعا. قد لا يواجهنك ولكنهن يعلنه وراء ظهرك، ويسيئني دائما أن أسمعهن وأن أجد نفسي مضطرة لأن أوافقهن قليلا. أنا آسفة على إبلاغك هذا. أنا سعيد يا إيميلي لأنك قلت لي هذا، فإني لم أكن أدري أن مثل هذا يحدث لي. ويخيل لي أنه من الصعب أن يتحاشى المرء تسرب الأخطاء إلى شخصيته. إني أتوقع الكمال دائما في الرجل، وأعتقد أنه واجب عليه. أعتقد يا إيميلي أنه من المستحيل أن يكون المرء كاملا. إن والدي رجل كامل، ووالدك فيما أعلم رجل كامل أيضا، ولا أستطيع أن أفهم لما لا تكون أنت أيضا كذلك. يخيل إلي يا إيميلي أن العكس هو الصحيح، أي أن الرجال ليسوا هم الخيرين بل النساء، مثلك ومثل والدتك ووالدتي. يحسن بي أن أقول لك منذ الآن، ليس من السهل على الفتاة أن تكون كاملة كالرجل، لأن أعصابنا نحن الفتيات ضعيفة. إني الآن آسفة على أني قلت هذا الكلام عنك، ولست أدري ما جعلني أقوله. لا لا لا يا إيميلي، ما دامت هذه هي الحقيقة فعليك أن تقوليها وأن تتمسكي بها. أنا لا أدري إذا كانت هذه هي الحقيقة أم لا، بل وأشعر فجأة أن ليس لهذا كله أهمية كبيرة. إيميلي، أتشربين آيس كريم بالصودا قبل أن تعود إلى البيت؟ شكرا، لا مانع. هلو جورج. هلو إيميلي، ماذا أحضر لكما؟ إيميلي وير، أكنت تبكين؟ لماذا؟ لقد فزعت فزعا شديدا يا مستر مورغان، فقد كادت عربة مخزن الصلب أن تدهمها. إن نعرف جميعا هنا أن توم هيكنز يسوق كالمجنون. خذي إذا كوبا من الماء يا إيميلي. أوه، إن الذعر فعلا يبدو عليك. والآن ماذا تشربان؟ عصير الفراولة بالفوسفات، شكرا مستر مورغان. لا، خذي معي آيس كريم بالصودا يا إيميلي. أعطينا كوبين آيس كريم فراولة بالصودا يا مستر مورغان. نعم يا سيدي. على المرء الآن إذا ما أراد عبور الطريق الرئيسي أن يلتفت جيدا يمنة ويسرى، والحال يسوء عاما بعد عام. إن في جروفرز كورنرز في هذه اللحظة التي أتحدث إليكما فيها 125 حصانا، ولقد كان هنا بالأمس مفتش الولاية، وها هم الآن يأتون بالسيارات. وليس أفضل الآن من أن يلزم المرء بيته. أين تلك الأيام التي كان يركض فيها الكلب طول النهار وسط الشارع الرئيسي فلا يزعجه شيء؟ نعم يا ميس أليس، سأحضر إليك حالا. هاكم الصودا، تمتع بها. إن ثمنها مرتفع. لا لا لا تفكري في هذا، إننا اليوم نحتفل أولا لأننا انتخبنا، وثانيا أتعلمين بماذا أحتفل أيضا؟ لا. إني أحتفل بأنني قد وجدت صديقا يقول لي كل ما يجب فعلا أن أسمعه. جورج، أرجوك يا جورج لا تفكر في هذا، فأنا لا أدري لماذا قلت، وهو ليس حقيقيا، فأنت... إيميلي، لا تمسكي بما قلت. إني سعيد أنك تحدثت إلي هكذا، وسترين، سترين أني أتغير سريعا، سأتغير. إيميلي، أريد أن أطلب منك شيئا. ماذا؟ إذا ذهبت في العام المقبل إلى كلية الزراعة، فهل تكتبين لي خطابا بين حين وآخر؟ بالتأكيد يا جورج، بالتأكيد. حقا، يبدو أن غيابك 3 سنوات سوف يبعدك عما يجري هنا. لا لا، يجب أن لا يحدث هذا، فأنا لن أكون فلاحا فقط، ولكني أطمع في أن أنتخب، ولهذا فإن خطاباتك لي سوف تكون مهمة جدا، إذ تقولين لي فيها عما يحدث هنا وتخبرينني بكل شيء. ولكن 3 سنوات على أي حال مدة طويلة، وقد تصبح الخطابات في جروفرز كورنرز بعد قليل مملة، فليست هي بالبلدة الهامة إذا فكرت في نيو هامشاير كلها، غير أني أراها بلدة جميلة. لن يأتي اليوم الذي لا أكون فيه حريصا على أن أعرف كل ما يحدث هنا يا إيميلي، إني واثق من هذا يا إيميلي. حسنا، سأحاول على كل أن أجعل خطاباتي شيقة. أتعرفين يا إيميلي أنني كلما قابلت مزارعا أسأله، هل من المهم حقا لكي أصبح مزارعا ناجحا أن أذهب إلى المدرسة الزراعية؟ ما هذا يا جورج؟ نعم، لقد وجدت البعض يقول إن ذلك مضيعة للوقت، فإن المرء يستطيع على أي حال أن يحصل على المعلومات جميعا من النشرات التي تصدرها الحكومة. والعم لوقا يتقدم في السن وهو على استعداد لأن يسلمني مزرعته من الغد إن استطعت أنا ذلك. أصحيح؟ نعم نعم. ثم كما تقولين أن أبتعد كل هذه المدة في أماكن أخرى وأن أقابل أناس آخرين، وما دام هذا ممكنا فإني لا أود الرحيل. أنا لا أعتقد أن الأصدقاء الجدد سيكونون أفضل من القدامى. أراهن يا إيميلي أنهم لن يكونوا خيرا منهم. إيميلي، إني أحس بأنك خير ما عرفته من أصدقاء، ولست بحاجة لأن أذهب فألقى أناس آخرين في بلدان أخرى. ولكن يا جورج، قد يكون من المهم جدا لمستقبلك أن تذهب وأن تعرف كل شيء عن اختيار الماشية وطبيعة الأراضي ومثل هذه الأشياء كلها. وإذا كنت تشتغل بالسياسة فقد يكون من الواجب أن تلقى الناس في ولايات أخرى. لست أدري تماما. إيميلي، سأقرر هذا الآن، لن أذهب، سأخبر أبي هذه الليلة. لماذا يا جورج؟ إني لا أرى ما الذي يدفعك إلى أن تقرر شيئا الآن، ما زالت أمامك سنة كاملة. إيميلي، إني سعيد جدا إذ حدثتني عن هذا العيب في شخصيتي. إن كل ما قلته صحيح، ولكنك أخطأت في شيء واحد. لقد قلت إني منذ سنة لم أعد أهتم بالناس وبك أنت مثلا. أصغي إلي يا إيميلي، قلت لي إنك كنت تراقبينني في كل أموري، وأنا أيضا يا إيميلي كنت أفعل ذلك معك طول الوقت. من المؤكد يا إيميلي أني كنت أفكر فيك دائما باعتبارك من أهم الذين أفكر فيهم. كنت دائما أحب أن أتأكد أين تجلسين في مقاعد المتفرجين، وأن أعرف من الذي يجلس معك، وكم تبادلنا الضحك والحديث في بهو المدرسة. كانت لهذه الأحاديث قيمة كبيرة عندي، ولو أنها لم تكن لذيذة كحديثنا الآن. قد لاحظت في الأيام الأخيرة أنك تعاملينني معاملة غريبة. حاولت 3 أيام أن أصحبك في الطريق إلى البيت، كنت أفشل دائما. يحدث شيء يحول بيننا. بالأمس انتظرتك مستندا إلى الحائط، وإذا بك تعودين مع ميس كوركورا. جورج، إن الحياة حقا غريبة، كيف كان يمكنني أن أعرف هذا؟ لقد فكرت. استمع يا إيميلي، سأقول لك لماذا عدلت عن الذهاب إلى المدرسة الزراعية. أعتقد أن المرأة إذا التقى بشخص يحبه، أقصد أنه هو الآخر محبوب من شخص على الأقل بالقدر الذي يجعله يهتم بشخصيته، أعتقد أن هذا يعدل الكلية في أهميته ويزيد عليها. هذا هو رأيي. أعتقد أيضا أن هذا أمر هام فعلا. إيميلي. نعم يا جورج. إيميلي، إذا تحسنت وتغيرت كثيرا فهل تكونين، أقصد هل تستطيعين أن تكوني؟ أنا الآن وكنت دائما كذلك. إذا كان لحديثنا أهمية حقة. نعم. انتظري دقيقة واحدة، سأوصلك إلى البيت. مستر مورغان، أنا مضطر لأن أذهب إلى المنزل لأحضر لك ثمن ما شربناه. لن أغيب أكثر من دقيقة. ماذا يا جورج جيبز؟ أتقصد أن تقول إنك، كانت لدي أسباب يا مستر مورغان. انظر، هذه ساعتي الذهبية، احتفظ بها حتى أعود إليك بالنقود. أحتفظ بساعتك، إني أثق بك. سأعود بعد 5 دقائق. إنني أثق بك ل10 سنوات يا جورج، لا تزيد يوما. وأنت يا إيميلي، هل تغلبت على الصدمة؟ نعم يا مستر مورغان، شكرا، لم تكن شيئا مذكورا. إني على استعداد. شكرا لك يا إيميلي، شكرا لك يا جورج. والآن وقبل أن ننتقل إلى حفلة العرس، ما زالت هناك أشياء نريد أن نعرفها عن هذا الزواج. أريد أن أعرف كيف تلقى الآباء هذه المسألة، ولكن الذي أريد أن أعرفه أكثر من ذلك حقا هو كما تعلمون رأي سكان جروفرز كورنرز في الزواج عموما. وإنكم لتعلمون كما أعلم أنا أن الناس لا يستطيعون التعبير لأول وهلة عن رأيهم في المال أو الموت أو الشهرة أو الزواج. ولكي نعرف هذا الرأي علينا أن نقرأه فيما بين السطور، ويجب أن نسترق السمع لنعرف. أوه، هذا هو دكتور جيبز وميسيس جيبز. ريبيكا، لقد حان الوقت لتطفئ النور وتذهبي لتنامي. وأنت يا جورج، يقدر بك أن تنام أيضا. ولكني لم أنته من مذاكرة اللغة الإنجليزية يا أمات. ماذا؟ أراهن أنك لم تكوني تذاكرين يا ريبيكا، بل تتصفحين مجموعة معروضات محل سيزر روبرت. وعلى كل حال أمامك 10 دقائق أخرى، إن لم تنتهي بعدها فلن يكون أمامك إلا الرسوب وأن تصبحي عارا لأبيك ولي. جورج، وماذا تفعل أنت أيضا؟ أذاكر التاريخ. يحسن بك أن تذهب إلى الفراش، لا شك أنك تنام على مكتبك الآن. لقد تحدثت اليوم حديثا طويلا مع جورج. هل فعلت؟ هل تعرفين يا ميسيس جيبس، أليس في العالم ما يزعج أكثر من الإبن؟ فعلاقة الأب بابنه هي من أصعب العلاقات وأكثرها إحراجا. فإني ما حدثته مرة إلا وشعرت أني كإسفنجة قذرة تنز نفاقا. وليست علاقة الأم بابنتها أمرا سهلا كذلك. أن جورج يصر على الزواج من إيميلي بمجرد انتهاء الدراسة بالمدرسة، وأن يأخذها مباشرة إلى المزرعة. يقول إن في استطاعته أن يقضي الليل في دراسة الزراعة من النشرات الحكومية دون حاجة لأن يذهب إلى الكلية. لقد كان دائما مولعا بالزراعة، ورث ذلك عن أهله. أعتقد أنه قادر على أن يبدأ عمله في الزراعة مباشرة، ولكنني أقسم أنه ما زال صغيرا جدا على الزواج. إنه يا جوليا ما زال غرضا طريا لا يستطيع بعد أن يكون رب عائلة. إنه لا يستطيع، وأنت على حق، ولكنه شاب صالح، ولا أحب أن أتصور أن يظل وحيدا هناك. يذهب مساء كل سبت كأي فلاح قح إلى البلدة بعد أن أنهكه العمل ليبحث عن التسلية، فقد يفسده هذا ويدفعه في طريق الشر. ولا شك أنه لن يكفيه عندئذ أن يأتي إلى هنا فيجلس معنا بجوار المدفأة. ثم أننا لو خطبنا له إيميلي مدة سنة فقد لا يكون في هذا كفاية، وقد يملها. هكذا؟ نعم، لقد كنت أراقبهما دائما يا فرانك، وإن جورج لحسن الحظ عندما نفكر في سخافة الفتيات في العالم. لكن يا جوليا، هل يتزوج جورج هذا الصبي الأناني المتهور المغرور؟ نعم نعم، أعلم هذا. فرانك، ماذا تفعل بياقتك؟ هل تقرضها؟ لم أرى رجلا تتمزق ياقته على هذه الصورة. أتعلمين يا جوليا أحد مخاوفي عندما تزوجتك؟ ماذا؟ قل. كنت أخشى أن يعوزنا الحديث بعد أسابيع قليلة فينضب معينه ونتناول طعامنا في صمت، ومع ذلك فقد ظللنا نتحدث 20 عاما ولا نجد فترات جد بارزة. قد يكون الحديث عن الجو وتغييره ليس بالحديث المنتقى، ولكنني استطعت دائما أن أجد ما أقوله. ما رأيك يا جوليا؟ هل نقول لابننا سر في طريقك وتزوجك؟ الظاهر أن علينا أن نقرر، فإن ميرتل وتشارلز ويب رغبان في ذلك، وهما يعتقدان أن من الأفضل أن نلقي بالصغيرين في البحر بمجرد أن يستعد وأن يترك لنفسيهما، فإما أن يسبح أو يغرق. ولكن ما معنى هذا؟ هل يجب علينا أن نقرر هذا الآن في هذه اللحظة؟ إنك تريد أن تلقي المسؤولية علي. لقد قرب شهر إبريل، سأصعد الآن لأحدثه قبل أن ينام. جوليا، هل أنت متأكدة؟ ألا تريدين أن تقولي شيئاً آخر؟ لا أدري ماذا أقول. يبدو أنه من العسير أن تطلب من شاب مثل جورج تعود أن يعيش في الخلاء أن يذهب ويحبس في غرفة الدراسة 3 سنوات، وإذا ذهب إلى المزرعة فيحسن أن يجد رفيقا وقد عثر على فتاة طيبة كإيميلي. إن الناس خلقوا ليعيشوا أزواجا. فرانك، اذهب يا فرانك وقل له لا مانع. انتظر لحظة. انتظر لحظة. لا لا، اذهب وحدث. ولكن لماذا أوقفتني يا جوليا؟ ذكرت تلك الأيام التي مرت بنا في سنواتنا الأولى، وكان جورج وريبيكا طفلين. ذكرتك في الساعة الثالثة صباحا تمشي في الغرفة جيئة وذهابا. ذكرت السعال الديكي وسقطة جورج من على السور. لقد كنا حين ذاك أنا وأنت في 25 أو أكثر. ما أسرع أن ينسى المرء متاعبه، وما أروع هذا. نعم نعم يا فرانك، اصعد وحدث، إن الحياة تستحق هذا كله. نعم نعم، سيلاقيان الكثير من المتاعب، ولكن هذا كله ليس من شأننا. دعيهما يواجهانها، فما من شك أن كل منهما له الحق في متاعبه. واجب أن تكوني معنا يا جوليا في مثل هذه المناسبة الهامة. سأنادي عليك. جورج، جورج. نعم يا أبي. هل تنزل دقيقة؟ أنا وأمك نريد أن نحدثك. طبعا حالا. ربه، إني لغبية، إن جسدي كله يرتعش وليس هناك ما يدعو لذلك. والآن شكرا، شكرا لكما. لقد أعد كل شيء الآن لمراسم العرس. ما أكثر ما يمكن أن يقال عن حفلات الزواج، وما أكثر الأفكار التي تدور حولها. ولسنا بالطبع نستطيع أن نجمع هذه الحفلات في وقت واحد، لا سيما في غروفرز كورنرز، حيث تكون دائما بسيطة غاية البساطة ومختصرة. في هذا الزواج سأقوم بدور القس، ولذا فإن لي بعض الحق في أن أسهب قليلا في الحديث عنه. ومنذ قليل تطورت المسرحية ودخلت مرحلة جدية، فأنتم تعلمون أن بعض الكنائس ترى في الزواج رباطا مقدسا، ولست أدري ماذا يعنون بهذا تماما، ولكنني أستطيع أن أقدر هذا. إنني أعتقد أن الأمر إنما هو كما قالت ميسيس جيبس منذ بضع دقائق، لقد خلق الناس ليعيشوا أزواجا. إن هذا العرس موفق، غير أن الناس تختلف طبائعهم إلى حد أنه حتى في العرس الطيب قد لا يسلم الأمر من الاضطراب الذي يجد طريقه إلى أعماق نفوسهم. وإني أعتقد أن مثل هذا لا بد أن يحدث في مسرحيتنا أيضا. إن البطل الحقيقي لهذا المنظر لا يظهر حول ذلك الأوروبي. إن كل طفل يولد في العالم إنما هو محاولة من الطبيعة لخلق إنسان كامل. لقد رأينا الطبيعة بعض الوقت تعمل وتدبر لتحقيق مقاصدها، وإننا لنعرف جميعا أن الطبيعة تهتم بالكم، ولكنني أعتقد أن الكيف يهمها أيضا. وهذا ما يجعلني أقف موقف القس الآن. أليس من الجائز أنها تحاول إبراز حاكم صالح جديد لنيو هامشير؟ ولكن لا تنسوا الشهود الآخرين لهذا العرس، أولئك الأسلاف، إنهم ملايين. استقر رأي أكثرهم أيضا على أن يعيشوا أزواجا، فعلى ذلك الملايين منهم. هذه هي موعظتي، ولا أظنها طالت عليكم. لست أدري ما الذي يحملني على البكاء. ليس هناك ما يدعوني إليه، ولكنه غلبني في الصباح عند الإفطار. كانت إيميلي تتناول إفطارها كما فعلت دائما طوال 17 عاما، ولكنها الآن سترحل، حيث تأكل في منزل رجل آخر. لعل هذا هو السبب. وإيميلي أيضا قالت فجأة: لا أستطيع أن أضع في فمي لقمة أخرى، وأسندت رأسها إلى المائدة ثم بكت. لابد أن أقول لكم إن من القسوة أن نرسل بناتنا إلى الزواج على هذا النحو. أرجو أن تكون بعض صديقاتها قد أزدينا لها شيئا من النصيحة. إنني أعرف أنه من القسوة ألا أحدثها، ولكنني لم أستطع أن أحمل نفسي على أن أقول لها شيئا. لقد صرت في هذا الأمر سيرا أعمى كالخفاش. إن العالم بأكمله في وضع خاطئ، هذا هو الواقع. إنهم قادمون. إيه جورج، إيه أو إذا لم تصل الأمور على خير وجه نادينا، نحن نعرف الواجب. اسمعوا ياو شوف لا تدعي البراءة يا الشاب، نحن نعرفك ونعرف ما تفكر فيه، لا تفسد الفريق يا ولدي. حسنا، كفى يكفينا من هذا الآن. كانت حفلات العرس مليئة بمثل هذا في الأزمان القديمة أيام روما وما بعدها، ويقولون الآن إننا أكثر حضارة. لو أعود إلى المدرسة، إني لا أريد الزواج. ماذا حدث يا جورج؟ أمه، لا أريد أن أكبر، لماذا يدفعني هكذا كل واحد هنا؟ ولكنك يا جورج قد أردت هذا. ولماذا يجب أن أتزوج؟ استمعي يا أمه، أريد أن أسألك سؤالا لآخر مرة. لا يا جورج، لقد أصبحت الآن رجلا. ولكن استمعي إلي يا أمه، إنك لا تستمعين إلي مطلقا. كل ما أردته أن أكون رجلا. لماذا؟ جورج، ماذا يكون لو سمعك أحد؟ كفى هذا، إني لا أشعر بالخجل من أجلك. ماذا حدث؟ لقد كنت أحلم. أين إيميلي؟ رباه، لقد أفزعتني. ابتسمي يا أمي، لماذا تبدو عليك الدهشة هكذا؟ ابتسمي، إني أتزوج. دعني أسترد أنفاسي لحظة. أمه، فلتحجزي أمسية الخميس لنا. سنحضر في مساء كل خميس أنا وإيميلي لنتناول العشاء عندك. سترين أننا سنفعل. أمه، لماذا تبكين؟ هيا بنا، علينا أن نستعد لهذا. هيا. إيميلي، لا تقلقي. ولكني لا أريد أن أتزوج يا أبتاه. اسمتي يا إيميلي، كل شيء يسير على أحسن وجه. لماذا لا أستطيع أن أظل كما أنا بعض الوقت؟ هيا بنا نذهب. لا يا إيميلي، كفي عن هذا وفكري قليلا. ألا تذكر يا أبتاه ما كنت تقوله لي دائما؟ ألا تذكر أنك كنت تقول دائما، تقول أني فتاتك؟ لابد أن هنالك أماكن كثيرة يمكن أن نذهب إليها، فلنذهب وسأخدمك وأهيئ لك الدار. كفى، يجب ألا تفكري في مثل هذه الأمور. كل ما هنالك أنك قلقة قليلا يا إيميلي. اسمعي، إنك ستتزوجين الآن أفضل شاب في العالم، إن جورج شاب طيب. لكن يا أبتاه. جورج، جورج، إني أتنازل عن ابنتي. أتظن أنك تستطيع أن تراها؟ مستر ويب، أريد أحاول. إيميلي، سأبذل كل ما في وسعي. إني أحبك يا إيميلي، وأنا في حاجة إليك. إذا كنت تحبني فساعدني، كل ما أريده شخص يحبني. س- سأفعل يا إيميلي؟ أقصد في مرضي وعند الضيق. إيميلي سأحاول. أقصد دائما، أتسمعني؟ دائما. هيا بنا، إنهم ينتظروننا، سيمر كل شيء الآن على خير وجه. هيا بنا. هل تقبل يا جورج هذه المرأة إيميلي زوجة لك؟ عرس بديع، أجمل عرس رأيته. إني لأسر للعرس الجميل، أليس كذلك؟ أليست العروس جميلة؟ نعم أقبل. هل تقبلين يا إيميلي هذا الرجل جورج زوجا لك؟ لا أذكر أني رأيت مثل هذا العرس الجميل، ولكنني دائما أبكي ولست أدري لماذا. أبكي دائما كلما أرى الشباب سعيدا. ألا تبكي؟ ما أجمل هذا. لقد عقدت الزواج 200 مرة في حياتي إلى الآن، هل أنا مؤمن بهذا؟ لست أدري. هذا يتزوج من هذه، ملايين من الناس، ثم المنزل الصغير، فخطوة الطفل الأولى، فنزهات الآحاد في سيارات فورد، فآلام المفاصل أول مرة، فالأحفاد، ثم عودة آلام المفاصل، ففراش الموت، فقراءة الوصية. إنها مرة في الألف قد تكون مهمة. فليعزف الآن لحن الزواج لمندلسون. ما أجمل الاثنين، ما أجملهما. إني لم أشهد عرسا أجمل من هذا. أنت واثقة من أنهما سيكونان سعيدين؟ في رأيي أن السعادة دائما أهم شيء أن يكون المرء سعيدا. هذا هو الفصل الثاني بأكمله، وأمامكم لحظة للاستراحة. انقضت 9 سنوات هذه المرة أيها الأصدقاء، ونحن في صيف سنة 1913، وقد حدثت تغيرات تدريجية في جروفرز كورنرز. أخذت الخيول فيها تتناقص، وصار المزارعون يقدمون إلى البلدة في سيارات فورد الجديدة، على أن أكبر تغيير هو في الشباب. إنهم يريدون الذهاب إلى السينما في كل حين، ويريدون أن يرتدوا الثياب التي يشاهدونها هناك، ويريدون التشبه بأهل المدينة. وأصبح الناس جميعا يغلقون أبواب بيوتهم بالأقفال، على أن البلدة لم ينزل فيها لصوص بعد، غير أنه ما من واحد إلا وقد سمع القصص عنهم. ولكن قد تعجبون على أي حال حين أقول لكم إن الأمور لم تتغير تغيرا كبيرا في جروفرز كورنرز. المكان الذي تجري فيه أحداث هذا الفصل مكان جميل حقا. إنه واقع على قمة تل تكتنفه الرياح، وتحيط به السماء والسحب الكثيرة، وكثيرا ما تسطع عليه أشعة الشمس والقمر وتطل النجوم. ولو صعدتم إلى هنا بعد ظهر يوم لرأيتم سلاسل من التلال بعضها وراء بعض زرقاء زرقة جميلة. هنالك إلى جانب بحيرة سنبي وبحيرة وينيبسوكي فإذا ما صعدتم وتصادف أن كان لديكم منظار مقرب فإنه يمكنكم أن تروا الجبال البيض وجبل واشنطن، هنالك حيث تقع كونواي الشمالية وكونواي نفسها. ثم ترون ولا شك أيضا جبلنا الحبيب جبل مونادناك، هنا إلى اليمين وحوله ترقد كل هذه البلدان، جافري وجافري الشرقية وبيتر برا ودبلن، وهناك إذا من حضر الطريق تقع جروفرز كورنرز. حقا إنها لبقعة رائعة في هذا المكان المرتفع، بقعة مملوءة بغار الجبال والزنابق. وكثيرا ما عجبت لماذا يحب الناس أن يدفنوا في وودلون وبروكلين وهم يستطيعون أن يرقدوا في الوقت ذاته في هذا المكان المرتفع بنيوهامشير. هناك على قمة التل قبور قديمة منذ سنة 1670 و1680، قبور أولئك الرجال ذوي العزيمة الذين قطعوا الطريق الطويل إلى الاستقلال. وفي الصيف يطوف المصيفون بقبورهم يضحكون من الكلمات الغريبة التي سطرت على هذه القبور. إن هذا لا يضير. ويأتي علماء الأنساب من بوسطن، يؤجرهم أهل المدينة كي يكشفوا لهم عن أسلافهم. يريد النساء أن يتأكدن من أنهن بنات الثورة الأمريكية وسفينة المهاجرين الأوائل. وأظن أن هذا لا يضير. وإنك كلما اقتربت من الجنس البشري تجد طبقات وطبقات من الحماقة. وهنالك أيضا بعض قبور أبطال الحرب الأهلية وعلى أجداثهم أعلام حديدية، وهم شبان من أبناء نيوهامشير اعتقدوا أن الاتحاد يجب أن يظل مترابطا على الرغم من أنهم هم أنفسهم لم يقطعوا أبعد من 50 ميلا فيه. كل ما عرفوه أيها الأصدقاء هو اسم الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا ذهبوا وماتوا في سبيله. أما هنا فهو الجزء الحديث من المقبرة. هذه مقبرة صديقتكم ميسيس جيبز، وهنا مستر ستيمسون عازف الأرغن في الكنيسة المذهبية، وهناك ميسيس سومز تلك التي كانت مسرورة من حفلة الزواج، أتذكرونها؟ أوه، وكثيرون غيرهم. هنا أيضا والي ابن المحرر ويب، لقد انفجر مصران الأعور في بطنه وهو في رحلة مع زملائه من الكشافة إلى كروفورد نوتش. لقد هدأ هنا آخر الأمر الكثير من الأحزان، وصعد الكثيرون من هنا بأقربائهم إلى الجبل، إننا جميعا نعرف هذا. ثم مرت عجلة الزمن بأيامه المشمسة وأيامه الممطرة وبالجليد أحيانا. حقا إننا جميعا راضون إذ أنهم استقروا في مثل هذا المكان الجميل، وإننا لنعرف جميعا أننا سوف نأتي أيضا متى حان الوقت وانتهت أدوارنا. فلا شك إذن أن هذا المكان هو من أهم أماكن جروفرز كورنرز، وكثيرا ما تتجئ إليه الأفكار نهارا وليلا، ولكن لا يوجد فيه مكتب بريد. سأذكركم الآن أمورا تعرفونها بقدر معرفتي بها، ولكنكم لا تخرجونها وتفحصونها كثيرا. إني لا أهتم بما يقوله الناس بأفواههم، ولكن كل إنسان يعرف بأن هنالك شيئا أبديا، وليس هذا الشيء بيوت أو أسماء، وليس هو الأرض، بل وليس النجوم. إن كل منا يعرف في قرارة عظامه أن هنالك شيئا أبديا، وأن هذا الشيء ذو علاقة بالإنسان. لقد ظل أكبر العظماء يكررون علينا هذا القول منذ 5000 من السنين، ولكن من العجب حقا أن الناس ينسون هذا الشيء. ففي قرارة كل إنسان شيء أبدي. أعتقد أنكم تعرفون مثلي أن اهتمام الموتى بنا نحن الأحياء لا يبقى طويلا. إنهم يتخلون قليلا قليلا عن اتصالهم بالأرض وما كان لهم فيها من مطامح وما ذاقوه من ملذات وما عانوه من آلام ومن أحبوا من رجال ونساء. إنهم يفطمون عن الأرض، هذه هي الكلمة التي أعبر بها، يفطمون. فهم يبقون هنا بينما الجانب الأرضي منهم يحترق ويذهب هباء، وبينما يقل اهتمامهم تدريجيا بمرور الزمن بما يحدث في جروفرز كورنرز. إنهم ينتظرون، ينتظرون وينتظرون أمرا يشعرون بأنه سيحدث، وهو أمر كبير الأهمية وعظيم. أليسوا في انتظار أن يبدو الجانب الأبدي منهم واضحا؟ لقد يسيء إلى مشاعركم بعض ما سيقولون، ولكن هذا هو الواقع. شعور الأم نحو الابنة، والزوج نحو الزوجة، والغريم نحو الغريم، والبخيل نحو المال، كل هذه الأمور البالغة الأهمية تبدو شاحبة فيما حول هذا المكان. وما الذي يبقى؟ وما الذي يبقى بعد ذهاب الذاكرة وفقد الشخصية؟ ومع ذلك في هذا المكان بعض الأحياء، منهم جو ستودارد القائم على الدفن يشرف على إعداد قبر جديد، وهكذا شابا من جروفرز كورنرز كان قد ترك بلدته وهاجر إلى الغرب. طاب يومك يا جو ستودارد. طاب يومك، طاب يومك، دعني أنظر إليك. هل أعرف هذا الوجه؟ أنا سام كريك. رباه، أهو أنت؟ كان علي أن أتوقع عودتك للاشتراك في الجنازة، لقد ظللت بعيدا عنا أمدا طويلا يا سام. نعم، لقد تركت البلدة منذ 12 عاما أو أكثر. إني أعمل الآن في بافر يا جو، ولكن كنت في مهمة في الشرق عندما وصلني خبر موت ابنة خالتي، فرأيت أني أستطيع أن أجمع بين أمرين وأحضر لأزور البيت القديم أيضا. يبدو أنك في صحة جيدة. نعم نعم، ليس لي أن أشكو. إن رحلتنا اليوم يا صامويل مؤلمة، مؤلمة جدا. حقا؟ نعم نعم، إني أقول دائما إنني أكره القيام بعملي إذا كان المتوفى في شرخ الشباب. لقد جئت بمظلتك، يبدو أنها ستمطر وتزيد الجو حزنا. إنهم سيصلون إلى هنا بعد قليل، لقد كان علي أن أحضر هنا مبكرا وتركت ابني يشرف على الأمر هناك في الدار. ماكارتي المزارع القديم. أوه، لقد تعودت أن أنظف له بيته بعد خروجي من المدرسة، كان مريضا باللومباجو. نعم، حملنا ماكارتي إلى هنا منذ سنين. هذه مقبرة خالتي جوليا. أوه، لقد نسيت أنها. طبعا طبعا. نعم، لقد فقد الدكتور جيبز زوجته منذ عامين أو ثلاثة في مثل هذا الوقت تقريبا، وها هو ذا اليوم تصيبه ضربة أخرى شديدة. هذا هو سام ابن أختي كاري، سام كريك. إني أشعر دائما بالضيق عندما يقدم مثل هؤلاء هنا. سهم. أكرههم وأكره حماقتهم وأكره سرورهم لأنهم لا يزالون أحياء. سهم، كن صبورا. وهذه الأشعار يا جو، هم الذين يختارونها عادة؟ عادة لا، في الغالب يختارها أهل الفقيد أنفسهم. ما أظن خالتي جوليا تترك لهم هذا. إن أغلب الأخوات من عائلة هيرسي قد ماتوا الآن. قل لي، كنت أريد أن أرى قبر والدي ووالدتي. هناك مع أسرة كريك في الطريق المرقوم فيه. سايمون ستيمسون، أوه، عازف الأورغون في الكنيسة، أليس كذلك؟ كان يشرب الخمر كثيرا. غير أننا كنا جميعا نتجاهل ذلك. لقد صادف متاعب كثيرة، ويخيل إلي أن أولئك الموسيقيين ليسوا مثل بقية الناس. تعرف أنه انتحر؟ حقا؟ شنق نفسه في غرفة السطح، وحاولوا أن يكتموا الخبر ولكنه انتشر. وقد تزوجت زوجته بعد قليل من بارستو عضو الشيوخ، وكثيرا ما رأيتها تدور الشوارع في 11 ليلا باحثة عن زوجها سيمون. أتتصور هذا؟ أما الآن فقد تزوجت من السيناتور بارستو في مانشستر، وقد اختار سيمون بنفسه الكتابة على قبره. يمكنك أن تراها هناك، إنه ليس شعرا. غريب، إنها ليست إلا بعض نغمات موسيقية. ما هي؟ لا أدري، لقد نشر هذا بصحف بوسطن في حينه. جو، ما سبب موتها؟ من؟ ابنة خالتي. أوه، ألم تعرف؟ لقد وجدت متاعب وهي تضع طفلها. دعني أتذكر اليوم، الجمعة، كان هذا من أسبوع تقريبا. وهل عاش الطفل؟ لا، ولكنه طفلها الثاني على أي حال. إن لها صبيا في 4. وقبرها سيكون هنالك؟ نعم، فلم يعد ثمة مكان هنا بين الموتى من أسرة جيبز، وقد بدأوا قسما جديدا للأسرة في طريق به. معذرة، أراهم قادمين. إن المطر سيحمل خيرا كثيرا. نعم، فقد أصاب الجفاف الأشياء. أتذكر فيضان سنة 1879؟ لقد جرف أمامه الجسور، لم يترك جسرا واحدا. من الوافد الجديد يا جوليا؟ زوجة ابني إيميلي ويب. لابد أن الطريق هنا كان غاصا بالأوحال. بماذا ماتت يا جوليا؟ كانت تضع طفلا. تضع طفلا، لقد نسيت هذا. ألم تكن الحياة متعبة ورائعة؟ أكانت رائعة؟ سايمون، تذكر؟ إني أذكر يوم زواج إيميلي، كم كان جميلا. أذكر إيميلي وهي تقرأ قطعة من الشعر استعدادا لحفل التخرج. إن إيميلي كانت من أذكى البنات التي تخرجن في المدرسة العليا. لقد سمعت البروفيسور ويلكنز ناظر المدرسة يردد هذه العبارة مرة بعد الأخرى. وزرتهما قبل وفاتي بقليل في مزرعتهما الجديدة. أوه، مزرعة جميلة حقا. إنها في نفس الطريق الذي كنا نسكن فيه. نعم، بجوار حدائق أسرة إليك. أتذكر يا جو؟ بجوار البحيرة حيث كنا نمضي يوم 4 يوليو دائما. أوه، إنها مزرعة جميلة حقا. هلو هلو إيميلي. هلو والدتي جيبس. إيميلي، هلو هلو. إن المطر يتساقط. نعم، سينصرفون بعد قليل يا عزيزتي، استريحي أنت. يبدو كأن آلافا وآلافا من السنين قد انقضت منذ أن ما أغبى منظرهم جميعا. لا حاجة بهم لأن يظهروا في هذا المظهر. لا تنظري إليهم الآن يا عزيزتي، إنهم سينصرفون حالا. كم كنت أرجو أن أكون هنا من عهد بعيد، فما أحب أن أكون جديدة في هذا المكان. كيف حالك يا مستر ستيمسون؟ كيف حالك يا إيميلي؟ يا والدتي جيبس، لقد جعلنا أنا وجورج من تلك المزرعة أجمل بقعة رأيتها في العالم، وكنا نذكرك دائما، وكنا نود لو ترين الجرن الجديد وحوض البهائم العظيم الطويل المصنوع من الأسمنت. لقد أقمناها بالمال الذي تركته لنا. تركته أنا؟ ألا تذكرين ذلك يا والدتي جيبس؟ الإرث الذي تركته لنا كان أكثر من 350 دولار. نعم نعم يا إيميلي، نعم. إن في ذلك الحوض حيلة خاصة، فلا تفيض مياهه أبدا ولا تفور أبعد من حد معين بالذات. إنه جميل. ما أظن الحياة بالمزرعة تبدو لعيني جورج كما كانت وأنا معه، ولكنها على أي حال مزرعة جميلة. إن الأحياء لا يدركون، هل يفهمون؟ لا يا عزيزتي، لا يفهمون كثيرا. إنهم يبدون كأنما أغلقت عليهم صناديق صغيرة، أليس كذلك؟ أشعر كأن عهدي بهم منذ 1000 سنة. إن ابني يمضي اليوم لدى ميسيس كارتر. أوه مستر كارتر، إن ابني الصغير يقضي يومه في منزلك. حقا؟ نعم، إنه يحب المقام هناك. والدتي جيبس، لدينا أيضا سيارة فورد تسير جيدا ولا تتعبنا، إلا أنني لم أتعلم أن أسوقها. والدتي جيبس، متى يذهب عني هذا الشعور؟ الشعور بأني ما زلت واحدة منهم. كم يمر علي من الزمن؟ اصمتي يا عزيزتي، انتظري واصبري. أعرف ذلك. انظري، لقد انتهوا، إنهم يتفرقون. اصمتي. انظري، إن مستر كيبس يقدم لك شيئا من أزهاره. ألا يشبه جورج تماما؟ أوه، لم أكن أعلم يا والدتي جيبس إلى أي حد يكتنف الظلام حياة الأحياء، فمن الصباح إلى الليل ليس في حياتهم غير القلق. لقد تلطف الجو وثار أكثر برودة. نعم، لقد تحسن الجو بفعل المطر، وهذه الرياح الشمالية الشرقية تفعل ذلك دائما، أليس كذلك؟ إن لم تمطر فإنها تهب رياحا 3 أيام متوالية. أظن الجو سيصفو قبل الليل كما يحدث كثيرا. ولكن يا والدتي كيبس، إن في وسع المرء أن يذهب أدراجه، يذهب هناك مرة ثانية إلى الحياة. إني أشعر بهذا، إني أعلم هذا. منذ لحظة فقط كنت أفكر في المزرعة، ووجدتني في لحظة هناك وابني في حجري. نعم، يمكنك هذا بالطبع. أستطيع أن أعود هناك وأحيا كل تلك الأيام مرة أخرى، لم لا؟ إيميلي، كل ما أقدر أن أقوله ألا تفعلي هذا. ولكن هذا حقيقي، أليس كذلك؟ أستطيع أن أذهب وأعيش، أعود هناك مرة ثانية. نعم، لقد حاول البعض ذلك، ولكنهم يرجعون سريعا إلى هنا. لا تفعلي هذا يا إيميلي، لا تفعلي هذا يا إيميلي، إنها ليست كما تتخيلين. ولكني لا أريد أن أعود ليوم حزين، سأختار يوما سعيدا. سأختار اليوم الذي عرفت فيه أني أحب جورج، فلم يكن هذا مؤلما. إنك لن تعيشي فحسب، ولكنك تراقبين نفسك وأنت تعيشين. حقا؟ وعند ذلك وأنت تراقبين ترين أشياء لم يعرفها أولئك الذين يعيشون هنالك، ترين المستقبل وتعرفين ما الذي سيحدث بعد ذلك. ولكن هل هذا مؤلم؟ ولماذا؟ إيميلي، ليس هذا فقط هو السبب الذي من أجله يجب أن تفعلي هذا، بل عندما تمكثين هنا فترة أطول ستعلمين أن حياتنا هنا هي الأمل في أن ننسى سريعا ما مضى، ناظرين فقط إلى ما سيأتي من بعد ونعد له غدتنا. وستفهمين كذلك عندما تمضين هنا فترة أطول. ولكن كيف أنسى تلك الحياة يا والدتي جيبس؟ إنها كل ما أعرف، إنها كل ما كان لي. مستر ستيمسون، هل عدت أنت؟ لا. هل عدت أنت يا ميسيس سومز؟ ليس من الحكمة أن تفعلي يا إيميلي، ليس من الحكمة حقا. كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نحذرك، ولن تجدي ما تتوقعين. ولكنه أمر يجب أن أعرفه بنفسي. إنني على أي حال سأختار يوما سعيدا. لا، اختاري إذن على الأقل يوما غير هام. اختاري أقل أيامك أهمية، سيكون فيه من الأهمية ما يكفي. إذن لن يكون يوما بعد زواجي أو بعد ميلاد ابني. سأختار إذن يوما من أيام عيد ميلادي على الأقل. سأختار عيد ميلادي 12. حسنا، ليكن إذن 11 فبراير عام 1899 يوم ثلاثاء. أتريدين وقتا خاصا بالذات؟ أريد اليوم كله. سنبدأ بالفجر. أتذكرين أن الثلج ظل يتساقط أيام عديدة ولكنه توقف في الليلة السابقة وبدأوا ينظفون الشوارع وأخذت الشمس في البزوغ. نعم، إنه عام 1899 منذ 14 عاما. هذه هي البلدة التي عرفتها وأنا فتاة صغيرة، وهذا هو السور الخشبي الأبيض الذي كان حول بيتنا. أوه، لقد نسيته، كم أحبه. هل هم بالداخل؟ نعم، ستنزل أمك حالا لتعد الإفطار. هل تنزل؟ وتذكرين أن والدك كان غائبا منذ عدة أيام وقد حضر في قطار الصباح الباكر. حقا، لقد ذهب إلى كليته في غرب نيويورك بكلينتون ليلقي خطبة. هذا هو هاوي نيوسم، وهذا هو رجل البوليس، ولكنه ميت، لقد مات. إيسي، صباح الخير يا بنت. صباح الخير يا هاوي. لقد بكرت اليوم. كنت أنقذ جماعة كادوا يموتون من البرد وتجمدون ببلدة البولنديين هناك. لقد سكروا ثم ناموا تحت مجرى الثلج المتساقط، وكاد يتجمد أحدهم حتى الموت وظن أنه في سريره عندما أيقظته. هذا جوك راول. صباح الخير يا مستر وارن. صباح الخير يا هاوي. هيا يا أطفالي، والي إميلي، يجب أن تستيقظ. أنا هنا يا أمي. أوه، كم تبدو أمي شابة. لم أكن أتصور أبدا أن أمي كانت هكذا شابة. تعالي والبسي ثيابك بجانب المدفأة هنا بالمطبخ إذا أردت، ولكن أسرعي. صباح الخير يا مستر نيوسم. حقا ما أشد البرد. لقد بلغ العاشرة تحت الصفر في حظيرتي يا مسز ويل. لف نفسك جيدا. ماما، إني لا أجد شريط شعر الأزرق في أي مكان. افتحي عينيك وستجدينه، لقد وضعته لك خاصة على منضدة الزينة هنالك. نعم نعم. صباح الخير يا بيل. صباح الخير يا مستر ويل. لقد استيقظت مبكرا. نعم، لقد ذهبت إلى كلياتي القديمة في ولاية نيويورك. هل هناك حوادث؟ لقد استدعيت هذا الصباح لأنقذ رجلا بولنديا كاد يتجمد حتى الموت. هو يجب أن ننشر هذا الخبر في الجريدة. هو لا ينسى شيئا يستحق الذكر. بابا. صباح الخير أيتها الأم. كيف حالك يا تشارلز؟ في خير على ما أعتقد. لقد تحدثت إليهم في بعض الأشياء. أظللت مستيقظاً طوال الليل في القطار؟ نعم، إني لا أستطيع استعمال عربات النوم على أي حال. تشارلز، يبدو لي أننا من الثراء بحيث تستطيع أن تنام في القطار بين حين وحين. كل شيء على ما يرام هنا. نعم، لم يحدث شيء بالذات، ولكن الجو كان بارداً جداً، ويقول هاوي نيوسم إن البرد كان 10 تحت الصفر في حظيرته. نعم، إن الجو هنا أبرد منه في كلية هاملتون، وكان البرد يفصل آذان الطلبة هناك. ليس في هذا رحمة. هل لاحظت خطأ في الصحيفة؟ لا، لم ألحظ شيئا. قهوتك جاهزة حين تريدها. لا تنسى يا تشارلز أن اليوم عيد ميلاد إيميلي. هل تذكرت وأحضرت لها شيئا؟ نعم، لقد أحضرت لها شيئا. أرجو أن يسرها ما أحضرته أنا لها، لقد بحثت عنه كثيرا. هيا بنا يا أطفالي، أسرع أسرع. أين ابنتي؟ أين ابنتي صاحبة العيد؟ لا تشغلها الآن يا تشارلز، سوف تراها عند الإفطار. لقد تأخرت فلا تزدها تأخرا. أسرع يا أطفالي، إن الساعة 7، ولا أريد أن أنادي عليكما مرة ثانية. لا يمكنني أن أتحمل هذا، إنهما شابان جميلان، لماذا قدر عليهما أن يهرما؟ ما أنا هنا، لقد كبرت. أنا أحبكم جميعا وأحب كل شيء، لا أستطيع أن أحتمل إطالة النظر إلى الأشياء. تلك هي شجرة الجوز، هذا حنوت مستر مورغان، وهذه المدرسة العليا دائما كما هي، دائما دائما. وتلك هي الكنيسة التي تزوجت فيها. أوه يا إلهي يا إلهي يا إلهي، هذه أمك. طاب صباحك يا أمي. حسنا يا عزيزتي، عيد سعيد جدا لك يا ابنتي، وعود حميد. على مائدة المطبخ تنتظرك هدايانا. أوه يا أمي، ما كان عليك أن تفعلي؟ لا أستطيع لا أستطيع. ولكن سواء أكان عيد ميلاد أو يوما غيره، فإني أريد أن تأكلي إفطارك جيدا وفي بطء. أريدك أن تكبري وأن تصبحي فتاة جميلة قوية. والي والي، اغتسل جيدا، انزل سريعا فالطعام يبرد. هذا الشيء الذي لف في الورق الأزرق من خالتك كاري، أما مجموعة الصور فأظنك تخمنين من أحضرها. لقد وجدتها على درج الباب وأنا أحضر اللبن، إنها من جورج جيبز، لابد أنه حضر في برد الصباح. ما ألطف صنيعة. أوه جورج، لقد كدت أنسى أنه. أمضغ اللحم المجفف على مهل، إنه سيجعلك تحسين بالدفء في مثل هذا اليوم البارد. أوه أمي، انظري إلي لحظة واحدة فقط، كأنك حقا رأيتني. أما لقد مرت 14 سنة، أما لقد مت. أنت أصبحت جدة يا أما، لقد تزوجت جورج كيبس، ووالي مات أيضا، لقد انفجر في بطنه المصران الأعور وهو في رحلة إلى شمال كونواي، وروحنا جميعا بهذا، ألا تذكرين؟ والآن اجتمعنا من جديد يا أمه للحظة واحدة، ولنكن سعداء لحظة واحدة، فلتنظر كل منا إلى الأخرى. لقد لف في الورق الأصفر شيء وجدته في غرفة السطح بين أشياء جدتك. لقد كبرت الآن وبلغت حدا يمكنك معه أن تلبسيه وتحبيه. وهذا منك يا أمه، إنه بديع حقا، هذا ما أردته تماما، إنه جميل. كنت أرجو أن يعجبك، لقد بحثت عنه في كل مكان، ولم تستطع خالتك نورة أن تجده في كونكورد، فأرسلت في طلبه من بوست. ولقد أحضر لك والي شيئا أيضا، صنعه في مدرسة الصنائع وهو فخور به جدا، فلا تنسي أن تشعريه بسرورك به. وأبوك أعد لك هو الآخر مفاجأة، أنا نفسي لا أعرف ما هي. اسكتي، لقد حضر. أين ابنتي؟ أين ابنتي صاحبة العيد؟ لا أستطيع لا أستطيع أن أستمر، هذا كله سريع جدا، ليس لدينا متسع من الوقت لينظر أحدنا إلى الآخر. إني لم أدرك، كل هذا كان يقع وأنا لا أدرك شيئا. عد بي إلى الدل، إلى قبري، ولكن انتظر أولا، دعني ألقي نظرة أخرى. وداعا وداعا أيتها الدنيا، وداعا يا جروفرز كورنرز، وداعا يا أبي وأمي، وداعا أيتها الساعات الدقاقة، ويا أزهار عباد الشمس التي زرعتها أمي، وطعامنا وقهوتنا والثياب المكوات حديثا والحمام الدافئ والنوم واليقظة. أيتها الأرض، إنك أعجب من أن يدرك أي إنسان كنك. هل أدرك إنسان معنى الحياة وهو يعيش فيها؟ معنى كل دقيقة، كل دقيقة. لا، ربما يدرك القديسون والشعراء شيئا من هذا. إني على استعداد لأن أعود. كان يجب أن أستمع إليك يا والدتي جيبس، إنني الآن أريد أن أهدأ لحظة. لقد رأيت يا والدتي جيبس كل شيء، رأيت حديقتك. أحقا يا عزيزتي؟ إن ما يمكن أن يوصف به البشر أنهم قوم فقدوا أبصارهم. انظري، إن السماء تصفو وقد بزهت النجوم. أوه يا مستر ستيمسون، كان يجب أن أستمع إليهم. نعم، لقد عرفت ذلك الآن، لقد عرفت ذلك الآن. هذا هو معنى الحياة، أن يتحرك المرء في سحابة من الجهل، ويعدو ويجيء وقد وطئ تحت أقدامه مشاعر أولئك الذين يحيطون به وينفق الزمن ويضيعه كأنه وهب مليونا من السنين، ويكون دائما تحت رحمة شهوة أنانية أو أخرى. ألا تعرفين ذلك الوجود السعيد الذي أردت العودة إليه ورؤيته؟ هل صحت بهم؟ هل ناديت عليهم؟ نعم. الآن عرفتهم على حقيقتهم في جهالة وعمى. إنك تعلم يا سايمون ستيمسون أنك لا تقول كل الحق. يبدو أن الريح ستهب. يا إلهي، ما أكثر تصاعد الذكريات إلى نفسي هذه الليلة. إن الليلة باردة، لا تتلائم مع الجو في شهر يونيو، أليس كذلك؟ انظري ماذا فعلت، أنت وروحك الثائرة قد عصفت بنا هنا. انظري يا إيميلي إلى هذا النجم، أوه لقد نسيت اسمه. إنني أعرفها جميعا، ولكنني لا أعرف أسماءها. كان ابني جويل بحارا يعرفها جميعا، كان يجلس في الأمسيات على مدخل البيت ويسميها جميعا. نعم يا سيدي، ما كان أروع هذا، ما كان أطيب النجم من رفيق. نعم نعم، خير رفيق. انظروا، واحد منها يبزغ. إن هذا الشيء العجيب، ليس هذا وقت بزوغها. يا لله، إنه جورج يا والدتي جيبس. اصمتي يا عزيزتي، أريحي نفسك. إنه جورج. إن ابن جويل الذي كان يعرف النجوم كان يقول إن ذرة من الضوء تستغرق ملايين السنين قبل أن تصل إلى الأرض، ولا أظن أحدا يستطيع أن يصدق هذا، ولكنه كان يقول ذلك، ملايين السنين. هذا فعلا ما يقولونه. يا إلهي، ليس هذا بالمسلك اللائق، كان عليه أن يكون في البيت. والدتي كيبس. نعم يا إيميلي. إنهم لا يفهمون كثيرا، أليس كذلك؟ لا يا عزيزتي، إنهم لا يفهمون الكثير. نام أغلب الناس في جروفرز كورنرز، ولم يعد بها إلا أضواء قليلة. ولقد راقب شورتي هوكنز قطار ألباني وهو يمر بالبلدة، وعند مرابط الخيل بضعة أشخاص ظلوا يتحادثون في ساعة متأخرة. نعم، إن السماء تصفو وتقوم النجوم برحلاتها العتيقة وهي تجتاز السماء، ولم يقطع العلماء برأي في الأمر بعد، ولكنهم أقرب إلى أن يتفقوا على ألا حياة في هذه النجوم. ليس فيها غير الجير أو النار، إلا نجمنا هذا يحاول جاهدا طول الوقت أن يجعل من نفسه شيئا، وهذا الجهد يصيب كل من عليه بالإعياء، حتى أن كل 16 ساعة يرقد كل إنسان لينال شيئا من الراحة. الساعة بلغت 11 في جروفرز كورنرز، ولقد آن لكم أنتم أيضا أن تستريحوا. أسعدتم مساء. من روائع المسرح العالمي قدمنا لكم بلدتنا، تأليف ثورنتون وايلدر، عن النص الكامل ترجمة صفية ربيع. قام بالأداء حسب سماع الأصوات عبد الرحيم الزرقاني، فاي إسماعيل، عبد العزيز أبو الليل، مظهر يونس، نادي رفيق، ناهد سمير، كرم مطاوع، عصمت محمود، رجية محسن، كامل يوسف، جلال الشرقاوي، نادية السبع، إبراهيم فتيحة، أحمد زكي، نعيمة وصفي، عبد العزيز غنيم، محمد عبد العزيز، جمال إسماعيل، عبد الفتاح غبن. ساعد في الإخراج حسين أبو المكارم، وقام بالتسجيل حلمي رسمي. التمثيلية من إخراج كامل يوسف. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.